طيب، مساء الخير يا جماعة. احنا النهاردة عاملين لقاء حبي منبثق عن نقاش دار على الشات بتاع دورة تلاوة القرآن. النقاش ده اشترك فيه أكثر من واحد من المشتركين معانا دلوقتي، وكان متشعب وواخد يعني وتناول أفكار متعددة. الفكرة الرئيسية اللي فيه واللي هي اعتبرناها هتبقى عنوان للجلسة دي أو للندوة دي أو اللقاء ده بعنوان التغيير، فكرة التغيير وإزاي بيتم التغيير وإيه أسلم وأنسب وأفضل وأنجح وأنجع الطرق للتغيير. هل التغيير يجي من أعلى عن طريق سلطة بتفرضه على المجتمع، أم التغيير المجتمع هو اللي بيقرره ويعمله ويغير وعيه في الأول حتى يحدث هذا التغيير؟ وانقسمنا فريقين، في ناس كان بتقول الرأي الأول وناس بتتكلم عن الرأي الثاني. وده موضوع مهم وأزلي، مش أول مرة يطرح في نقاشات سواء على الفيسبوك على السايبر سبيس عموما، يعني في الفضاء الإلكتروني أو بين الناس هم قاعدين مع بعض على القهوة، يعني وسط الأصحاب أو الأهل. وبالتالي مهم أننا نتكلم فيه ونستخدم في هذا النقاش أدوات صالون تفكير، يعني الهدوء والعقلانية والتفكير المنظم والاتفاق والاستماع للناس بتقول رأيها إزاي والردود الموضوعية على الكلام دي. أنا رأيي أنه ممكن يبقى لقاء مثمر جداً وناجح وكمان ممتع، نتعرف فيه على أفكار مختلفة، نتعرف فيه على بعض أكتر كمان، لأن مش حد فينا عنده فكرة إلا لما بشكل أو بآخر بتمثل جزء من شخصيته. فأنا ما عنديش يعني برنامج هستخدمه، الناس هي اللي شاركت في الحوار في الغالب عندها أفكار وتحب تقولها وتحب تشاركها معنا. اللي أنا كتبته على الشات كان محاولة بس لتنظيم الأفكار علشان ما ننتهش من بعض، لأن أنا بحس إن أحيان كتيرة لما الناس تقعد تتكلم مع بعض الأفكار بتتوه وبتسرح. فاقترحت مجرد اقتراح، يعني إن الواحد اللي هيبدأ يتكلم وحاول يعرض فكرته يقول لنا هو شايف إيه هو التغيير، هو بيتكلم على أنهي نوع من التغيير، هل هو تغيير اجتماعي، هل هو تغيير سياسي، أم هو التغيير في المطلق، يعني هل هو التفكير تغيير الأفكار مثلاً ولا تغيير الواقع. بغض ما فيش يعني صح وغلط، هنا هو المتبني هذه فكرة ما يقول هو رأيه إيه، يعني هو بيتكلم عن إيه بالضبط، ماذا يقصد بالتغيير يعني. والتغيير ده لما بنتكلم هيجي من أعلى ومن أسفل، برضو نحب نوضح إيه يعني إيه من أعلى ويعني إيه من أسفل، يعني إيه لو كان في سلطة ما هتفرض هذا التغيير، ما هي هذه السلطة؟ هتفرضه ازاي؟ ما هو المقبول من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي؟ وإمتى الحدود ما بين المقبول وغير المقبول مثلا يعني؟ فإيه هي السلطة اللي هتفرض هذا التغيير على سبيل المثال؟ وليه ده كويس؟ هل في ظواهر تاريخية مثلا، ولا ده هو رأيه الشخصي، ولا يعني إيه أسباب أنه متبني هذه الفكرة؟ واللي عندهم الرأي المخالف ياخدوا نفس المنهج برضه، بيتكلموا على أنهي نوع من أنواع التغيير. لما يقولوا الناس بيجي التغيير من أسفل إزاي، يعني يجي التغيير من أسفل إزاي، هل هي ثورة ولا هو كلام حركات اجتماعية، ولا يعني إزاي يتم ده، وهل هو كده في المطلق في كل المجتمعات ولا في مجتمعات معينة، وإيه شروط ده. فيعني عايز أقول نوع من أنواع الدخول في بعض العمق حوالين التفاصيل، وأخيرا زي برضو كده ليه ده كويس، إيه ليه الشخص أو الإنسان المتبني هذه الفكرة متبني هذه الفكرة كخطوط عريضة يعني. وأنا برضو ما عنديش، أنا متهيألي نفتح النقاش، اللي يحب يبدأ يرفع إيده يقول أنا أحب أبدأ، وبعدين هنستمع لي، وبعدين اللي يحب يرد أو يأكد يمكن على نفس الأفكار بس يضيف عليها ممكن يرفع إيده برضو، وبعدين نبتدي ناخد الموضوع بهذه الصورة. طيب، أنا سعيد جداً إن محمد رفع إيده وهو عايز يبدأ الكلام. أنا برضو بتصور، هل مثلاً نحط حد لكلام، يعني انا اعتقد نبدا بمثلا نقول 10 دقائق 12 دقيقه كلام في حدود دي، 15 دقيقه ماكسيمم. وانا هبص على الساعه وهستاذن الشخص اللي بيتكلم انه لو يعني زاد عن كده انبهه انه هتخطى الوقت ده، واذا خلص قبل كده تمام. وبعدين نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. فيعني ما تزعلوش مني لو قاطع او مش قاطع، بس هنبه الشخص اللي بيتكلم. عظيم، نبتدي بقى ونشوف كيف تسير الامور يعني. تمام. محمد، سعيد جدا ان انت معانا، ويا ريت تبدا بمداخلتك. ملاحظه واحده بس قبل ما يبدا محمد. ايوه جميل. ان انا ما عنديش خاصيه ان انا ارفع ايدي عن الموضوع، فارفع ايدي كده ماشي، انا اللي فاتح الغرفه فما ليش رفع ايدي يعني. بص يا جمال، عيني عليك اهو. لبس مش اتفضل يا اتفضل يا محمد. طيب، مساء الخير عليكم جميعا. انا كمان مبسوط بالحوار ان شاء الله اللي هيدور هنا، وبالغرفه الراقيه وبالناس اللي موجوده هنا. هو بس يعني انا مش هطول عموما، يعني انا شايف ان 10 و15 دقيقه كتير، فانا ان شاء الله باذن الله هحاول ما اخدش اكتر من 5 دقائق. يعني الموضوع ببساطة كان في نقاش تقريبا على الجروب، يعني كان بعض الناس بيتكلموا على موضوع ضرب الزوجة وكده، فأنا قلت بس كلمة، قلت أنا لو أنا رئيس دولة أو عضو في مجلس الشعب في اللجنة التشريعية هعمل قانون يعاقب اللي يضرب زوجته أو اللي تضرب زوجها بالحبس مثلا كذا سنة، يعني حسب ما القانون يحدد يعني. وبعدين ففي ناس قالوا لي طب انت هتنفذ القانون ده ازاي؟ قلت لهم هنفذه بالقوه. الدوله المفروض هي اللي منوط بيها انها تنفذ القوانين. تنفذ القوانين بالقوه ازاي؟ قلت لهم زي ما هي بتنفذ قوانين الادوار المخالفه. لما يبقى في دور في بنايه مخالف، من كام سنه كده، من 3 4 سنين، كنا كلنا بنشوف اللوادر بتروح تهد الدور ده، يا إما يتقنن في لحظتها، يا إما تدفع التقنين بتاعته التصريح بتاعته، يا إما بيتهدم. وفعلا كان بيتهدم، الدولة فعلا كانت ماشية كده. فوجهة نظري إن القوانين اللي هي مختصة بحقوق البني أدمين، زي حاجة زي مثلا موضوع الضرب ده، حاجة زي مثلا موضوع الختان، إن الختان يبقى جريمة، الحاجات دي تتنفذ بقوة القانون بالعافية. ولسه بقول برضو على كلامي، باللوادر والدبابات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ده حق ناس معينة، والحقوق دي المفروض من وجهة نظري ما فيهاش اي تفاهم. يعني ما ينفعش مثلا انا واحد حد يضربني، او انا اضرب مراتي، او مراتي تضربني، وهكذا. يعني ده حق كل بني ادم يعني. فإذا حد فينا تجاوز الموضوع ده، في قانون رادع بحيث إن الفعل ده ما يكررش تاني. خلص الموضوع. موضوع الختان دلوقتي، الختان الأطباء والناس علماء الاجتماع وحتى علماء الدين نفسهم بيقولوا إنه هو حرام. تمام. طيب، هل في ناس لسه بتعمل موضوع الختان؟ في ناس بتعمل موضوع الختان. إيه الدولة إحنا عملنا إيه علشان الموضوع ده يقل في ال5 6 سنين اللي فاتوا؟ ان الدوله وقفت بكامل قوتها، او يعني زي ما بنقول كشرت عن انيابها للناس اللي هي بتتخطى القوانين دي، والناس اللي هي بتتجاوز الامور دي، وقالت يا جماعه اللي هيعمل كذا هيعاقب. وبالتالي اي نعم، هو ما اتمنعش، لكن قل بصوره كبيره جدا. دي وجهه نظري، ان اي حقوق ضروريه لازم تنفذ بقوه القانون. هضرب لكم كمان مثال تاني، مثلا موضوع المواريث. مثلا حتى موضوع ان هو مثلا الذكر يرث ضعف الانثى وبتاع وكلام من، لو احنا هنتكلم في حقوق وفعلا هنمشي في حوار دوله مدنيه، ده مش هيتطبق بالتوعيه، مش هيتطبق الا بقانون رسمي، ومن يخالف هذا القانون يعاقب بالسجن او يعاقب بالحبس. وما علينا، ان يعني يبقى في عقوبه ما جراء امتناع هذا الشخص عن تنفيذ القانون. بس هو كل الموضوع ان الدوله هتشد حيلها شويه في تنفيذ القانون. طيب هل في قوانين موجوده مدنيه بتحمي ناس كتير؟ اه في موجوده. طب هي القوانين دي ايه؟ القوانين دي اصلا مش مفعله، او مش حكايات مش مفعله، ما فيش سلطه تنفيذيه بتشرف على تنفيذ القوانين دي. دي وجهه نظري. طيب هل انا برفض، هل انا كمحمد مثلا برفض التغيير المجتمعي، او ان الناس يبقى في وعي مجتمعي؟ لا خالص، بالعكس. انا بالعكس انا شايف ان الاثنين يمشوا مع بعض، لكن ما ينفعش من وجهة نظري برضو ان انا اعتمد على بس الوعظ والنشاط المجتمعي والكلام الاعلامي على تغيير المجتمع. دي وجهة نظري مستحيلة. لازم ممكن اعمل توعية او كل حاجة، بس اللي هينفذ الموضوع في الاخر هو القانون وقوة القانون. هي دي وجهة نظري ببساطة. يعني انا كده خلصت. تمام، شكرا يا محمد. طيب نعم. دلوقتي في نقطة، عبد الله رفع ايده، فطبعا لازم ياخد فرصة في الكلام. انا عندي سؤال بسأله لكم كلكم جميعا. انا عندي نقطة توضيحية لمحمد، يعني عايز اقولها له عشان اخليه يتكلم اكتر حوالين تفصيلة معينة. فانا مش عارف هل ده دوري كمودريتور اديله، بما انه اتكلم فتره قصيره طبعا طبعا انت بتدير وبعدين لا انا قصدي يعني عشان الناس اللي رفع ايدها قبلي يعني. لا لا ابدا، ما تبقاش حساس قوي كده يا اكمل يعني. ما... تمام. طيب طب محمد بعد اذنك، انا عايزه يعني انت اتكلمت على القوانين اللي الدوله بتفرضها علشان الحقوق الاساسيه للانسان، وشايف ان ده من حق الدوله وده دورها وواجبها انها تعمل كده، وإن ده هو الوسيلة طيب أنا إنسان مؤمن تماماً بحقوق المثليين، وشايف أنه من حقهم يتجوزوا جواز مدني في الدولة وتعملهم معاملة الزواج المختلط العادي جداً، وأنا ممكن بكرة أبقى رئيس الجمهورية في مصر أو في بلد تانية يعني، وأملك سلطة إصدار مثل هذا القرار، لأني فعلا بعتبر أن ده من الحقوق الأساسية للإنسان. رأيك إيه؟ أعمل كده؟ طبعا أعمل كده، ما دام ده في ناس عايزة ده ومش هتضر حد ومش هتؤذي حد، ما فيش مشكلة خالص نعمل قانون بده، وإن اللي يتعرض لحد من ده أعاقبه فعلا بالسجن والحبس، مفيش أدنى مشكلة. تمام. يعني انت مش شايف ان في حدود او خطوط عريضه معينه، انت بدي الصلاحيه المطلقه لصاحب القرار انه ينفذ القوانين اللي هي شايفها داخله في اطار حقوق الانسان. ده طبعا مع الاعتراف بان المسائل نسبيه. انا اديت المثل ده كمان عشان اوضح ان حتى في بلاد زي امريكا والمجر وبولندا حقوق المثليين ما هياش بتعتبر من الحقوق المتاحة يعني المكفولة دائما، يعني في كلام عليها داخل المجتمع، لكن حتى في ظل هذه الأمور اللي فيها كلام وخلافات، ما عندكش مشكلة إن صاحب القرار ينفذ هذا، يعمل القانون ويمشي؟ طيب عظيم، أنا هقف عند كده عشان أنا قلت النقطة دي عشان بس التوضيح. ده كلام جميل. أحب بقى عبد الله بما إنه رفع إيده أثناء ما محمد يتكلم، هو الشخص اللي بعد كده، يتفضل ويقول لنا مداخلته. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الله. هي نقطة توضيحية، ما تفهمش من كلام الأستاذ محمد، هو بيتكلم في الموضوع قال ده الدولة تفرض قانون أو تفرض قانون، هو بيستخدم اللفظ تقريبا على حسب ذاكرتي، استخدم إن الدولة تفرض على المجتمع قانون. فهو هو رجع في بدايه الشات قال له القانون هيطلع بمصاص، وهو في كذا مصدر من اتخاذ القرار لاصدار عمل القوانين لاصدار القوانين. اللي انا اعرفه مثلا اللي هي الخطوات العاديه اللي هي في مجلس الشعب طبعا بعد اللجان المختصه بيعرض على اللجنه عامه، وفي حاجه بقى اللي هي تبع لما يكون في احكام عرفيه او خلو منصب او بيصدر مراسيم بقوانين دي اللي فيها اللي تعتبر فيها القوه الجبريه يعني. ودي اللي انا كان المثال اللي جه لذهني ساعتها ساعه الشات لما اتكلم فيه الاستاذ محمد، ان الدوله تفرض على المجتمع قانون. حتى انا رديت عليه بسؤال، هو مين اللي جه الاول، القانون ولا المجتمع؟ طبعا المجتمع اللي جه الاول، فازاي القانون يتفرض على المجتمع؟ اما لو بالخطوات الدستوريه او الخطوات اللي احنا كعامة عارفين ان هو بياخد الحوار المجتمعي اذا كان في حوار مجتمعي او بيخش بعد كده في اللجان المختصه في مجلس النواب او مجلس الشعب او مجلس الامه يبقى اهلا وسهلا، او حتى بالاصدار الاستثنائي اللي هو القوانين الممارسين بقوانين لحين العرض على المجلس برضه حاجه تانية. دي كان الاختلاف، فرض القانون هل يجوز فرض بيطلع كده مرسوم من رئيس الجمهوريه او من رئيس دوله من غير ما يتم مناقشته ومن غير ما يكون في رغبه مجتمعيه ليه او غير ما يكون في الحاح مجتمعي على اصداره، زي برضه هنقول زي قانون تحت تجريم اختان الاناث. لا ده كانت في رغبه شعبيه عارمه للموضوع غير البروباجندا الاعلاميه، لا في ناس كتير، انا واحد من الناس كنت باذي منه مثلا، فالقانون جه ريحني. كان في الحاح مجتمعي على الدوله على النظام الحاكم انه يفرض القانون، وبالتالي خد دوره في النقاش المجتمعي والنقاش الديني والنقاش في الكنيسه والنقاش لحد ما وصل للجلسه العامه بتاعت مجلس الشعب اللي تم فيه اصدار القانون. بس هو ده كان الاختلاف بيني وبين الاستاذ محمد، ان ما لا يجوز فرض القوانين على المجتمع، لا يجوز طبعا تفرض ازاي. انا كمجتمع مش محتاج قانون، ان قانون المرور اصلا ما عنديش عربيات في البلد، هتجيب لي قانون المرور ليه؟ ده اللي اقصده. هو انا فهمت من كلام محمد يعني ان هو بيتكلم عن القوانين اللي بتفرضها السلطه، مش بالضروره بتمر عن طريق القوانين العاديه ومجلس الشعب وخلافه. لان انا شخصيا ويمكن انا غلطان، بس انا بعتبر الجزء اللي انت وصفته يا عبد الله من ان القوانين بتمر على مجلس الشعب وبتتناقش مجتمعيا وبعدين تتطبق، هو ده اللي من اسفل بدرجه او باخرى يعني، فكان هو ده اللي بنناقشه في مقابل القوانين اللي بتفرضها السلطة عندها القدرة المطلقة، مطلقة السلطة إنها تقدر تفرض قوانين على المجتمع. فأنا أعتقد ده اللي احنا بنناقشه. طيب قبل ما نخش لمحمد ياسين، محمد أنت رفعت إيدك، محمد أبو أحمد رفعش أنت ترد على عبد الله؟ يا ريت في بس يعني نقطة لو تسمح. اتفضل عشان نوصل. طيب هو بس أستاذ عبد الله برضو قال نقطة يعني مهمة أو يعني هي عاملة عندي إشكال. دلوقتي حضرتك بتقول ان لازم القانون حتى لو هيفرضه رئيس الدوله ان هو يمر على المجتمع او يبقى فيه حوار مجتمعي فيه. انا بس اسال حضرتك سؤال، انت مين اللي قال لك ان المجتمع اصلا مقتنع بموضوع تجريم الختان ده؟ بنسبه كام يعني؟ عايزك تقول لي بس النسبه اولا، علشان تضبط النسبه دي صعبه جدا. تمام، إلا لو أنت عندك نسبة أو عندك إحصائيات، لكن ما ظنش يعني إن في نسبة وفي إحصائيات للموضوع عندي ده. مين اللي قال؟ لا عندي كم نسبة المجتمع اللي 450 عضو في مجلس الشعب اجتمعوا أغلبيتهم أقروا القانون. يا أستاذ عبد الله ثواني، أنا بتكلم دلوقتي حضرتك بتقول إن بيبقى فيه حوار مجتمعي أو المجتمع ماشي في الاتجاه ده وموافق على الموضوع ده. انا عايزك كلنا خدنا ودينا فيه كلنا، انا واحد من الناس في عيلتي خدنا فيه اخذ ورد كتير، انا واخوالي وعمامي وقرايبي واولادي. حضرتك وعيلتك على راسي، انا عيلتي ما اتناقشتش في الموضوع ده، عيلتي اصلا مثلا شايفين ان الختان ده مشروع. كفايه ان مجلس النواب اللي هو اعلى سلطه تشريعيه في البلد تم مناقشة الموضوع فيه وحاز على أغلبية الأعضاء وصوء وأصدر القانون. ممتاز. وفي اللحظة دي يبقى ينفذ جبريا وقويا، ولو ما ينفعش لو ما فيش الشرطة ينفع الجيش ونجيب غزاة الفضاء كمان ينفذوه. أنا معاك دي. بس طيب هو مر مراحله المجتمعية المتعارف عليه. بس ما ينفعش ثواني بس معلش ما ينفعش اقول لك بس ما ينفعش بناء ما ينفعش بناء على فتوى الشيخ الازهر يطلع يقول ان الختان حرام، يقوم السيد رئيس الجمهوريه اصدر قرار مرسوم بقانون ان الختان حرام، ان الختان ممنوع. ده ما ينفعش، ما يبقاش رغبه مجتمعيه دلوقتي. ويبقى ده فرض، ده بقى اسمه فرض على المجتمع. يا فندم اسمعني بس لو سمحت، دلوقتي بتتكلم عن أعضاء مجلس شعب ولا مجتمع؟ افصل لي. أنت الأول قلت المجتمع دار فيه حوار وناس كتير قالت عليه وناس وافقت بيه فبناء عليه عشان شرعوا القانون، وبعدين في الآخر بقول لك النسبة كام؟ قلت لي لا ده 400 وكام واحد. أعضاء معلش يا جماعة، ثانية واحدة، أنا عايز بس أتدخل هنا في الحوار علشان يعني هي واضح عشان هيبقى جدل متهيئ هيؤدي النتيجه. اظن الفكره واضحه، تمام الفكره واضحه. يعني عبد الله بيتكلم عن قوانين هو شايف ان الانسب طريقه ليها انها تتم عن طريق حوار مجتمعي وتمر عن طريق مجلس النواب. بلاش انسى مصر دلوقتي وظروفها، يعني الشكل العام، خلينا نتكلم في القوانين العام. حوار مجتمعي ومجلس نواب منتخب بيمثل الشعب بدرجه او باخرى، قوانين ويعمل قوانين بناء على هذه الرغبه المجتمعيه العامه اللي بتمثل غالبيه الناس، عمرها ما هتبقى كل الناس. فهنفترض ان ده يعني موجود في مكان ما يعني، فهو ده الطريق الانسب اللي عبد الله شايفه. وانت يا محمد شايف ان ما حصلش ده في مصر لان مجلس الشعب ممكن يكون ما بيمثلش الناس، او يكون ما حصلش الحوار المجتمعي او كده. مش دي النقطه اللي بنتكلم فيها. عبد الله بيتكلم عن ما يراه الامثل يعني، تمام. اظن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي حاجه ثانيه، في نموذج اخر غير هذا الوضع اللي عبد الله بيتكلم فيه. عبد الله بيتكلم وضع هو شايفه الامثل. انت وجهه نظرك لا ان انت لا ممكن لا تستغنى عن ده خالص، انت تستغنى عن ده، انت بتتكلم على سلطويه في اتخاذ القرار في التنفيذ. والله استنى بس هقول لك بس وجهه نظري انا بس طيب بص انا دلوقتي بس كنت ايه، انا عايز افرق بين حاجتين، بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، تمام، وبين المجتمع، بين المجتمع نفسه. انا بس مش عايز اعمل خلط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ده حاجه وده حاجه. يعني اقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي هو نفس المثال اهو، دلوقتي اعضاء مجلس الشعب مثلا اللي هو بيقول عليهم 400 وحاجه وافقوا على قانون الختان، تمام. طيب دلوقتي مثلا يعني دلوقتي مثلا رئيس الدوله هيطلع يقول مثال اهو، هيقول يا جماعه التبني انا بعمل قانون للتبني، واي حد يلاقي طفل مجهول النسب يتبناه وينسبه لنفسه وكل حاجة، وهنسهل الأمور ديت في وزارة التضامن الاجتماعي وفي مراكز الشرطة ومراكز إصدار البطايق وشهادات الميلاد، وكل الكلام ده هيمشي على خط مستقيم. حلو، ده قانون إنسان هو تعامله رئيس الدولة. حلو، هو حضرتك عايز تقنعني إن ممكن يعرض قانون زي ده على مجلس النواب؟ هو النواب دول طالعين منين؟ طالعين أصلا من الشعب اللي هو أصلا المجتمع اللي أصلا رافض الفكرة. فبالتالي محمد احنا مش بنتكلم في كده، احنا مش بنتكلم في كده محمد، علاقه بمجلس الشعب ولا الشعب ولا المجتمع. اتفضل. يعني انا احنا خلينا بس عشان نبقى بنتكلم على الفكره مش مثال يعني تخيلي، بنتكلم عن الفكره العامه. في فكره بتقول القوانين لا يمكن التغيير، لا يحدث الا من خلال يعني تغير مجتمعي، عن طريقه بيحصل تغيير وتسن قوانين من خلال مجالس منتخبه من الشعوب. وفي ناس بتقول لا يوجد تغيير الا بهذه الطريقه، وفي ناس، وفي ما يبدو ان انت واحد منهم، انا مش عايز اتاول عليك يعني، كتير بيقولوا يا جماعه مش هينفع ده، لابد عشان يحصل تغيير حقيقي في مجتمع ما ان تيجي التغيير من السلطه من فوق. تغيير السلطه تقول يا جماعه اعمل، هو ده التغيير الدائم واللي بيحصل. فاحنا نتكلم عن الفكرتين دول، يعني فاهم قصدي؟ فاهم على الفكره الثانيه. ايوه انا عايزك توضح فكرتك بقى، يعني انت هل انت فعلا مؤمن بفكره ان في سلطه ما تقدر تفرض، وان هو ده الاسلوب الامثل لإحداث التغيير لأنه الأوقع ولأنه الأكثر فاعلية؟ أيوة بالضبط، دي من وجهة نظر. بس كده خلاص يعني أنا فهمنا وجهة نظرك، خلاص أنا بنناقش بقى وجهة النظر دي من غير الدخول في تفاصيل. مجلس الشعب ده بيعبر ما بيعبرش، بيقول ما بيقولش، لو عمل الناس هيحصل فيه كل دي. طب إنما بس الفكرة العامة، وبعدين نخش في تفاصيل ممكن لتوضيح الفكرة العامة بس عشان ما انتهش. تمام انا عايز بقى اسمع محمد ياسين بعد اذنكم، كان رفع ايده. اتفضل يا محمد، وبعدين هرجع لك يا عبد الله مش نسيك يعني. هو طبعا يعني لو احنا يعني التزمنا باللي حضرتك قلته ان مفهوم التغيير، يعني هو مفهوم التغيير ما حدش يقدر يقول ايه هو مفهوم التغيير واحد، لانه كل واحد شايف التغيير حسب رؤيه الشخص وتكوينه الفكري وتوجهه. الإسلامي شايف إن التغيير هو إقامة الإسلام والشريعة والحدود والحكم الإسلامي، أو على الأقل يكون الناس أقرب إلى الدين وأبعد عن وغير الاسلامي شايف العكس تماما، هو اللي كده. الاقتصادي شايف ان التغيير هو الرخاء المعيشي، شايف ان قوه العمله. السياسي شايف ان التغيير هو تداول السلطه، اقامه مؤسسات نيابيه، احزاب، يعني وما الى ذلك. المثقف والمفكر شايف ان التغيير هو حريه الابداع. الكل تقريبا يعني متفق ان التغيير، ان الانسان يكون، ان تغيير حياه الانسان الى ما هو افضل. انا مش عايز اكون حالم او مثالي يعني، ولكن التغيير اللي انا مؤمن بيه ومقتنع بيه هو التغيير من داخل المجتمع، من داخل الانسان. هو ده التغيير المستدام، هو ده التغيير اللي السلطه ما تعرفش توجهه حسب رغبتها. النهارده يعني اعتقد وازعم ان مصر من اكثر البلاد اللي فيها قوانين، وازعم برضو ان مصر من اكثر البلاد اللي فيها اختراق للقوانين وتحايل عليها، وفي يعني مافيات وشبكات للتحايل على القوانين بحرفيه شديده عاليه جدا جدا جدا. يعني بسال نفسي والله، هل قوانين المرأة اللي هي دلوقتي وصلت لدرجة إن المرأة ملزمة تعمل لجوزها الأكل ولا مش ملزمة؟ قوانين المرأة، قوانين الأسرة، استطاعت إن هي تكفل للمرأة نفسها حقوق أو تحافظ على كيان الأسرة؟ حضرتك زيارة سريعة خاطفة إلى محكمة الأسرة وشوف إذا كانت القوانين دي استطاعت إن هي تحفظ كيان الأسرة وحدها ولا لا. هل القوانين بتاعت يعني الوزير طارق شوقي، انا كنت معجب جدا باحلامه وطموحاته واماله في التغيير الوزاري. انا بنتي في ثانيه ثانوي وكنت بخش على الويب سايت بتاعهم، يعني حاجه استراكشر هائل. انا لو دخلت، لو واحد من بره مصر دخل على الويب سايت ده هيحس يعني القوانين اللي القوانين والقواعد اللي بتنظم عمليه تطوير التعليم دي اروع ما يكون، في حين ان العمليه التعليميه افسد واسوا ما يكون. وانا بنتي في مدرسه حكوميه. أنا شايف إن القوانين الفاعلة، قوانين لازمة طبعاً عشان ما أكونش مثالي وبحلم في الفضاء، القوانين قانون لكن القانون الفاعل بيكون ناتج عن فعل مجتمعي، مطلب مجتمعي، ضرورة مجتمعية. صحيح أنا زي ما الدكتور أبو أحمد بيقول إن أنا ما أقدرش، يعني هو بيسأل الأستاذ عبد الله إيه نسبة كام من المجلس الشعب، نسبة تقدر تقيسها إزاي؟ لا مش كده، في قبول مجتمعي. حتى الختان، انا ما رفضت الختان لبنتي مش علشان في قانون للدوله عمل كده، ابدا خالص اطلاق. ولو في قانون وانا مقتنع بيه انا هعمل ضد القانون ده لو هو في مصلحه بنتي. لكن انا شفت ان ده، سالت دكتوره خبيره ثقه، قريت في الحكم الشرعي، فهمت، فبالتالي احجمت عن هذا الفعل، مش عشان الدوله حطت قانون. القبول المجتمعي لا، محسوس وملموس، وفي اشياء كتيره جدا الدوله بتصدر قوانين. حتى المثال اللي حضرتك ضربته باعتباري مهندس مدني، فانا اقدر احرك ان الدوله هي السبب، الدوله بمعنى المنظومات المتعاقبه، يعني هي السبب اصلا في المخالفات دي واللوادر والمعدات دي. هذه الاجساد التي لا روح فيها دي برضو لها استثناءات بال يعني بال حسب يعني حسب الهوى من من من, من يفعل. اذا ما كانش فيه تغيير مجتمعي، اللي بينفذ القانون ده انسان له اهواء وله مطامع وما عندوش يعني مبادئ وما عندوش، وبالتالي يقدر يخترق القوانين ده ويفتح مجالات مختلفه. لدرجه ان حد من المحامي يعني كبير كان بيقول لي الدوله بتحط القانون وتحط استثناء الاختراق بتاع كيف تخترق هذا القانون. تمام. المجتمعات الاقدم، يعني في دراسات دلوقتي بتكلم عن الدوله وان الدوله، حتى دراسات غربيه ما بتكلمش على لا اسلاميه ولا غيرها، ان الدوله دي منظومه الدوله بتسلب الانسان حريته اساسا. منظومه الدوله دي هي جايه على حق، على يعني لو في دوله ومجتمع، كل ما الدوله تقوى كل المجتمع يقل يعني يضعف، وكل ما المجتمع يقوى كل ما الدوله تبقى في حدود سيطرتها على او يعني تكون طغيانها على المجتمع اقل. والدول الراشدة هي الدول المجتمعات فيها ناضجة، مجتمعات فيها فاعلة، مجتمعات مؤثرة. المجتمع القبل الحديث بقى، اللي هو المجتمعات قبل الدولة الحديثة، قدرت ان هي تنظم نفسها من خلال طوائف الحرف وشيوخ المذاهب، بعيد عن الدولة دي خالص، وبعيد عن قوانينها المفروضة، وبعيد الدولة. وبعدين ما يفرض بالقوة ينزع بالقوة برضو. انا هيجي اسلامي النهاردة يفرض عليها الحجاب، يفرض على بنتي الحجاب، يجي واحد تاني علماني يفرض عليها التبرج. ما هو كل واحد، ما هو ده، ما هو انا حر. حضرتك انا كنت في شغال في الحرم في في في, في توسعه الحرم، وكان في قانون لازم مفروض على اول ما الاذان يأذن كل الناس تخش تصلي. زمايلي انا اعرف عنهم التدين، كانوا بيهربوا لمجرد ان في قانون بيفرض عليهم انه يصلي دلوقتي، كان يخش المكتب ويقفل على نفسه عشان ما يطلعش يصلي، يعني خوفا من القانون. حضرتك حتى القوانين اللي بتنظم، طبعا لا شك لازم في قوانين مرور مثلا، يعني دي حاجه بديهيه، لكن القوانين المرور ما دام ما فيش وعي مجتمعي، ثقافه مجتمعيه بمسؤوليتي انا ان السرعه الزائده هتضرني وتضر الاخرين، بيبقى في تحايل على القوانين المرور من رجال المرور انفسهم ومن من الـ الـ الـ الناس. حركي مش في الشوارع، هتلاقي الشوارع شديده القذاره، بينما بيوتنا كل واحد بيته شديد النظافه، لان انا مش حاسس بمسؤوليتي عن الشارع، انا حاسس بمسؤوليتي عن بيتي، فتلاقي بيتي مزين وزي الفل، بينما الشارع لان انا مش حاسس بمسؤوليه. مفيش قانون بيلزمني بكده، بس انا الاحساس بالمسؤوليه هو اللي بيحركني. يعني انا بس عايز اكد على النقطه دي، ان لما تعطى السلطه للدوله في سن القوانين اللي شايفاها مناسبه، ده بيفتح الباب لسلطويه لا حدود لها. لما ياتي الاسلامي يفرض النموذج السعوديه وايران، يجي الشيوعي يفرض نظام اقتصادي معين وسياسي معين، واللي عايز زي الاتحاد السوفيتي، ده بيجعل المجتمع مفعولا به لا فاعلا. يعني اللي بيفرض بالقوه برضه كذلك ياتي من يفرض عليه بالقوه. انا شايف ان القوانين مهمه، لكن هذه القوانين لازم تكون معبره عن، يعني اولا مبنيه على فلسفه او عقيده او رؤيه او مبادئ عامه يؤمن بها المجتمع ويسعى اليها، وتكون القوانين لصالح الناس، كل الناس، مش لصالح فئه او حزب او طائفه. ان هذه القوانين تحظى بقبول مجتمعي، قبول مجتمعي، مش لازم نسبه مئويه. الديمقراطيه كلت دماغنا شويه، يعني لازم 50% 51%، يعني حتى الدول الديمقراطيات، احنا طبعا اخر الناس نتكلم عن الديمقراطيه، بس يعني الدول اللي عندها ديمقراطيه، يعني الديمقراطيه دي في الاخر مجرد يعني وسيله لاقامه حياه، لكن مش هي الوسيله الانجع ولا الامثل ولا هي حاجه يعني منزله من السماء. يعني القبول المجتمعي ملموس وملحوظ، المجتمع نفسه في الحاله دي بيبقى هو الحارس، هو الضامن لتنفيذ وتفعيل هذه القوانين، مش للتهرب منها. يعني اعتقد اتمنى يكون الفكره بتاعته واضحه. شكرا جزيلا. الفكره واضحه جدا، شكرا جزيلا. قبل ما نخش بعد كده، في بس عايز اقول على حاجه، احمد غانم على الشات كتب سؤال: هل التغيير هدف في حد ذاته اصلا؟ ولو سمحتوا لي يعني أجاوب النيابة، أنا لا، ما أظنش التغيير هدف في حد ذاته، ولكن التغيير سنة الحياة. مجتمعات بتتغير سواء شئنا ما بينا، والتغيير بيحصل بأسباب مختلفة يعني وبطرق مختلفة، وساعات يبقى عنيف وساعات ما يبقاش عنيف، وساعات يبقى سلمي، ساعات يبقى مؤقت وساعات يبقى دائم، ساعات يبقى تغيير مفارق لما قبله، وساعات يبقى تغيير في نفس اتجاه السابق. فهو ده اللي احنا بنتكلم عنه، تغيير هيحصل. لازم يبقى لنا رأي في هذا، يعني يا أحمد، ده دي أظن هي دي الفكرة يعني، وده موضوع النقاش مش إنه هدف في حد ذاته يعني. طيب، عندنا عبد الله وشادي ومحمد رفع إيده مرة كمان، طبعا من حقه هيرد. طيب انا نفسي بعد اذنك يا عبد الله وجمال، انا رافع ايدي قبلهم كلهم يا اكمل، يعني حتى كمان لما اتعلمت ما انا بص، والمهم قعدت اقول لك انا شايفك وبتاع، برضه انت بتتهدني والله، انت بتتهدني، ما انا عارف. ده حقيقي. طيب بص، خلاص يا جمال اتكلم، وبعد كده وكله بقى وعندنا ايمان ونتشدي العمر. كوسه. طب معلش خلي جمال الباشا يقول كلمتين وبعدين نمشي بعد كده في الدور. اتفضل يا جمال. انا ما كنتش اعرف اصلا رفع الايد بيبقى ازاي، بس عارف ان عندي ايدك وايد ايمان لونهم مختلف، ما كانش باين في الخلفيه. مش بارادتي والله، مفروض عليا يعني، ما اخترتش، اقصد يعني ان انا ما كنتش برفع ايدي فما اعرفش هغيرها بعدين. أنا عايز بس نرجع تاني للب الموضوع، يعني عايز أفصل كده وأفصل شوية حاجات من الكلام اللي قاله محمد والكلام اللي قاله محمد التاني والكلام اللي قاله عبدالله. نرجع تاني ايه مصدر الشرعيه، لانه الشرعيه قبل كده وزمان مثلا من في كل المجتمعات مش عندنا احنا بس، كانت قايمه على قوه الشوكه اللي بيبقى الملك هو المشرع وهو بابا وهو ماما وهو انور وجدي. دلوقتي دخلنا في حيثيات اخرى، ان بقى في سلطات ثلاثة مثلا، التقسيمة الثلاثية اللي كلنا تقريبا عارفينها، يعني ان في سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. لما نقول مثلا انه مصدر الشرعية هو اختيار الناس، يبقى اختيار الناس ده هينسحب على السيد الرئيس، وهينسحب على مجلس النواب، وهينسحب على المحكمة وكيفية اختيار الناس اللي هي تعمل ايه، تبقى اضافة المحكمة. يبقى اذا لما تسحب الشرعية ديت من اي سلطة من هذه السلطات، لا يعتبر اللي هي بتقوله واللي هي بتنفذه شيء شرعي. فنيجي مثلا دلوقتي اهو فكرة ده، ان الرئيس او الحاكم هو اللي هيعرف الصح فين وهيعمل قانون وهيفرضه بالقوة. طب ما هو اذا كان مجلس النواب اعضائه جايين من الشعب، وهو الرئيس يعني اللي جاي من المريخ، مش معنى يعني هو اللي افكاره هتبقى يعني ايه مع الحريات، وزي ما يبقى في رئيس افكاره مع الحريات يبقى في رئيس ثاني افكاره مع الايه، عكس الكلام ده. فنرجع تاني انه قضيه التغيير جايه من غياب مساله الشرعيه في مجتمعنا. النقطه الثانيه، طيب الافضل بقى في وجود قانون، احنا طبعا مش هختلف مع محمد ابو احمد ولا محمد ياسين هيختلف معاه برضو على انه اذا كان في قانون والقانون ده جاي بشرعيه من خد الاجراءات بتاعته دهيت، انه يفرض بالقوه. طبعا فكره القانون كده ان هو لازم يبقى ايه مفروض بالقوه مش بالاختيار، يعني يجبر الانسان على تنفيذه. لكن انا لما يبقى في قانون معمول كده بنفس الطريقة اللي عبد الله كان بيقول من غير ما يمشي في المسارات اللي هي ديت، بدليل ان احنا عملوا ايه، مجلس الشعب مجلس الشعب مجلس الشعب، برغم ان هو اتغير بقاله 7-8 سنين اسمه مجلس النواب، بس احنا طبعا ايه كله ما عندنا ما ملوش وجود اصلا، لانه انتخاباته مشكوك فيه، الاعضاء بتوعه يعني مشكوك في شرعيتهم اصلا. فهل لو قانون بقى ما خدش هذه الاجراءات ولا مر بهذه الشرعية كلنا نخضع له؟ طيب لو اتعمل قانون واللي هينفذ القانون مش السيد رئيس الجمهورية برضه، اللي هو قصدي القانون ده مش هو اللي هينزل ينفذ، يعني مثلا في موضوع الختان مش هو اللي هينزل جوه المستشفيات ولا جوه العيادات يمنع الختان، هيبقى في النهاية مين؟ أفراد. فلما يكون بقى أبوها موافق وأمها موافقة والدكتور موافق والتمرجية ولا التمرجي موافق والشويش بتاع الاسم، ما هيبقى القانون عبارة عن حبر عن ورق. هنا بتيجي حتة اللي بيحاول يركز عليها محمد ياسين، ان هو ايه لازم يبقى فيه توافق مجتمعي واقتناع من المجتمع، مش علشان الاخلاق هتبقى هي السائدة، لا، على اساس اللي كل قانون يا محمد وكل نص في الدستور حبر على ورق. انا المثل ده اديته يجي 100 مره هديه برضو 200 مره تانيين. الجماعه بتوع امريكا لما هم المؤسسين يعني هم بيعملوا اعلان الاستقلال قالوا ايه، all men created equal، كل البشر خلقوا متساويين. اللي قاعد بيكتب الكلمه ديت بايده ده ايه عنده عبيد في البيت. فكلمه البشر هنا او كلمه الانسان او كلمه من هنا لا تنسحب على من ليس رجلا ابيض بروتستانتيا يملك ارضا. يعني الست في امريكا ما خدتش حق مجرد حق التصويت في الانتخابات الا بعد الكلام ده ب 130 سنه بعد الحرب العالميه الاولى. السود ما خدوش الحق في الرعايه ديت الا ما حول الحمايه المدنيه اللي اتعملت في منتصف الستينات بعد الحرب الاهليه ب 100 سنه، يعني بعد تحرير العبيد ب 100 سنه. إذن يظل المجتمع هنا الفرق إيه بقى؟ all men created equal، ما هو النص موجود زي ما هو ما تغيرش، اللي تغير هنا وعي ليه؟ المجتمع. فهل معنى كده بقى، هي دي بقى نقطة برضو محمد أبو أحمد، هل التوعية بس والكلام والبتاع ده هو اللي هيغير المجتمع؟ لا طبعا، مش هي دي الفكرة. مش الفكرة ان احنا نقعد نقول ايه الختان غلط الختان غلط والناس تعمل برامج في التلفزيون بس وعلى كده من غير ما يبقى في قانون. لا بس لازما يبقى في التوافق ما بين الاثنين. ونيجي هنا بقى للسؤال الاساسي اللي احنا بنتناقش حواليه، كيف يحدث التغيير؟ هل التغيير فقط من فوق، من سلطة قاهرة جبارة متجبرة، ولا يبقى في تفاعل مجتمعي؟ انا مش شايف انه لابد من تفاعل مجتمعي من تحت، بس لازم يبقى في مجتمع اصلا. ما هي مشكلتنا عندنا ان السلطة التنفيذية حتى في التقسيمات بتاعت السلطات الثلاثة اللي هي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، السلطة التنفيذية متغولة على كل السلطات الأخرى، فكأن ماشي برجل طويلة ورجلين قصيرين. إن المجتمع مالوش صوت، ما هو المجتمع هيبقى له صوت إزاي؟ مش معقول طبعا هروح نسأل 100 مليون ولا 105 مليون يعني. فلذلك بيبقى فيه انتخابات ومجلس نواب وناس تنوب عنهم. بس لما يكون المجتمع بقى فيه تنظيمات تقدر فعلا تعبر وتفرز ناس تعبر عن التنظيمات، غير ما يبقى ايه احنا بنعمل كده انتخابات زي اللي احنا عاملينها دي كلها، ويبقى ايه تربطات عائلات وبتاع، فهم بقوا محافظين اصلا لا يعبرون عن حقوق الناس. وهتوقف عند هذا القدر علشان نرجع تاني على انه ايه مهم جدا الحاجتين، لانك تصورك ان في حاكم واعي عارف الصح فين وهو هيروح ينفذه او يفرضه بالقوة، تصور مش ده احنا مبارك قاعد 30 سنة وهو يعني محدود المعرفة، يعني ايه مديوكر. وللأسف المديوكر هم اللي بيعلوا عندنا الختمة بقى بتاعي يعني ايه كان بيقولها نجم تقريبا ايه يعني كل ما الطاطي الطاطي الطاطي كل ما تعلى وتعلى وتعلى ايوه يعني كل ما تسمع الكلام المنظومة بتاعتنا كده قايمة على كده تعلى في المناصب. بس انا خلاص تمام يا جمال، تمام الفكره وصلت، شكرا جزيلا. طيب ننتقل الى تاني بقى، انا هستاذنكم اخد شادي عشان ما اتكلمش وبعدين هنرجع انا مش نسيك يا عبد الله ولا نسيك محمد، بس عايز اسمع الناس اللي ما اتكلموش بعد اذنكم. اتفضل يا شادي. اعمل اميوت يا شادي. مساء الخير على الجميع. مساء الجمال. مساء الفل. بالنسبة لي أنا يمكن حدي مفتاح للتغيير، أنا شايف أن التغيير أو أولوية التغيير تأتي عن طريق الحريات. فرض الحريات الأول هي اللي هتغير. هل التغيير من أسفل أم من أعلى؟ أنا شايف أن التغيير لو إحنا قسمنا المجتمع لطبقات مش هينفع، إنما التغيير من أسفل أو من أعلى أنا شايف الاثنين يمشوا مع بعض. يعني أنا لو ماسك سلطة ما أنا برضو أنا بالنسبة لي ده الأسفل بتاعي، يعني مش ليه إحنا بننزل نفسنا؟ يعني إحنا كشعب ماشي فينا في ماسك مراكز، فليه هو ما يغيرش هو كمان؟ يعني هل لو أنا سلطة مثلا عسكرية أو سلطة مثلا في البوليس أو سلطة في القضاء أو سلطة في مجلس الشعب، ما أنا برضو ده بالنسبة لي ده الأسفل بتاعي. فالتغيير يأتي على التوازي، من كل مستوى لازم يغير، وطالما انت في ايديك حاجة تعملها فتعملها. فيعني ما تقولش مثلا عبد المأمور والكلام ده، لا كل واحد يغير بما يستطيع ان هو يغير منه. يعني تاني حاجة كنت سمعت ان حد بيقول ان هل لازم التغيير؟ طبعا مش لازم التغيير، بس في منع للتغيير، هي دي المشكلة. انا لازم اقبل التغيير، انما ان انا اجي اغير تقولي لا هو لازم التغيير وتمنع التغيير، لا. فلازم تدي الحريه للتغيير. تاني حاجه برضو الديمقراطيه مش عباره بس عن صندوق انتخابات. يعني في ناس طبعا في دولنا هتبقى مبسوطه بالديمقراطيه وان يحصل تغيير وبتاع، لان هم عارفين الناتج هيكون ايه. ليه؟ لان مفيش حريات اساسا، مفيش حريات في التعليم، مفيش حريات في الصحافة، مفيش حريات في الإعلام، ما فيش حريات. فإذا أنت ما تطلع مجتمع ما عندوش حرية إن هو حتى يوضع مناهجه التعليمية بطريقة سليمة، ما أنت هتطلع مجتمع مشوه. فما تعمل انتخابات هيطلع الناتج مشوه، ما دي المشكلة. ما عندناش حريات مثلا لانتقاد سلطة دينية، ما دي برضو من ضمن الحريات. فأنا دلوقتي أما أمدي حريات وعندي سلطة دينية جاسمة على صدور الشعب، وهي اللي بتفرض خطابها، وهي اللي بتسمعنا كل أسبوع خطاب مشوه في صلاة الجمعة، فهتنتج إيه؟ أما يحصل انتخابات هينتج هو ده اللي هيطلع لنا. فأنت لازم أما تدي حرية تدي حرية للكل، ما تديش حرية لخطاب ديني مشوه وما يجي حد ينتقده تقول له آه قضية إزراء أديان وما تخلوه وتمنعه من الكلام. فهو لازم الحريات هي مفتاح لكل شيء. لو ادينا حرية في السياسة، حرية في التعليم، حرية في تكوين زي ما الأستاذ جمال قال مجتمعات مدنية، حرية في تكوين نقابات، حرية للناس تعبر عن رأيها بدون خوف، هو ده اللي هيحصل. هنا هيحصل التغيير من فوق ومن تحت، مش هيحصل بس من تحت بس أو من فوق بس. فاستقلال السلطات برضو ده كان خطوة، كلام جميل الأستاذ جمال قاله، استقلال السلطة القضائية، ما تبقاش السلطة التنفيذية متغولة على كل السلطات، ده هنا هيحصل تغيير. القوانين تكون مطابقة للدستور، ما يبقاش الدستور في وادي والقوانين في وادي. يعني كمان القوانين الدولية اللي احنا ماضيين عليها ما تبقاش تمضى عليها، يعني ما تجيش تقول مثلا احنا لينا خصوصيتنا الثقافية او خصوصيتنا وتبقى انت ماضي على حقوق الانسان، ما تمضيش بقى عليها. يعني ليه الانفصام في الشخصية؟ ليه انفصام الدولة؟ احنا تبع المجتمع الدولي ولا مش تبع المجتمع الدولي؟ احنا تبع الامم المتحدة ولا مش تبع الامم المتحدة؟ يعني انا مش فاهم. يعني المفروض انت ماضي على حاجة تحترمها، يا اما ما تمضيش عليها وهنحترمك ساعتها، يبقى الشعب رافض القوانين الدولية. انما احنا بنمضي على حاجات وفي مجتمعنا نيجي نطبق حاجات تانية. حرية وضع المناهج، حقوق الطفل، يعني ما يجي واحد يتكلم على الختان، هو الحريات أول مبدأ في الحرية أن لا تتعدى حقوق على حقوق الآخرين، أن لا تضر بشخص آخر. فأنت ما تيجي تشوه طفل بمنظور بقى ديني أو اجتماعي، هو ليه حرية امتلاك جسد؟ ليه تشوه جسد وأنت أما يبقى هو يكبر يبقى شوه جسده براحته، أنت من حقك أنت تشوه جسدك أنت. إنما تشوه جسد طفل، يبقى الطب، المؤسسات الطبية العالمية والدولية وحتى اللي عندك معترفة ان ده خطر جسيم على الطفل وانت تشوهه بمنظور ديني، طبعا ده يعني يدعو للتعجب فعلا. يعني فانت حر ما لن تضر، انت حر في نفسك، انما لا انت ما عندكش حرية ان انت تتعدى على الاخر. فده دي وجهة نظري واشكركم جزيلا. شكرا يا سيد. هو طبعا يعني بس نقطة مهمة يعني، وأظن إن هي حساسة، وأظن هننتهي بعد كده بعد ما نسمع بقية الناس للسؤال الأساسي، يعني كيف لو إحنا مؤمنين بالتغيير من أسفل هنعمله إزاي في ظل ظروف لا تسمح بحركة يعني مجتمع. بعدين لو في ناس عندهم يعني ردود، محمد وعبد الله، فهخليهم في الآخر. إما اسمع إيمان وناتاشا، مش فاكر يا جماعة مين فيكم رفع ايده الأول، انتوا بقى اتخانقوا مع إيمان اللي رفعت الأول. مين فيكم اللي رفع ايده الأول؟ إيمان ولا ناتاشا؟ إيمان. يا سلام على التضحية. طيب قولي إيمان اتفضل. ستاتي. طيب أنا هكمل على كلام جمال وشادي. يعني هي أنا عندي بس وجهة نظر أساسية، يعني خلينا نتكلم في الخط الرئيسي. فرض رؤية من أعلى، أيا تكن الرؤية إيجابية أو سلبية، يعني رؤية سلطوية أو بشكل سلطوي، يعني بدون رغبة مجتمعية أو تفاعل مجتمعي معها، إحنا جربناها كتير طول السنين اللي فاتت، يعني مش جديدة. والقوانين موجودة حتى ضد العنف، يعني لو الست ضربت في قوانين، مش هي دي الإشكالية. لكن ما بعد القانون، يعني الست ضربت طيب اوكي في قانون، بس في قانون وما بعد القانون هي هتعمل ايه؟ مين اللي هيفيد بعد كده؟ هل مجتمعيا حد هيحتويها وحد هيساندها؟ هل في حد هيساعدها حكوميا يعني، من غير فكره المحضر وانه ده هيتسجن؟ طب وبعدين؟ فانا يعني هي الفكره ايه؟ ده غير طبعا المواضيع السياسيه، بس انا بتكلم في مجتمعيا. انا شايفه ان لما انا بفرض قانون بدون تفاعل مجتمعي مع القانون هيحصل عليه التفاح، هيحصل عليه، واحنا بنشوفه في الاقسام، في المستشفيات، في حاجات كتير، لان في النهايه اللي بينفذ فعلا هم المجتمع، ما هو مش هينزل من فوق وهينفذ لك، فده هيحصل فيه التفاف. في ناحية ثانية كمان، إن حتى اللي عنده فكرة مخالفة للأسف طول هو شايف إن في سلطوية، السلطوية بتغذي السلطوية اللي تحت، يعني أنت وأنت فوق بتفرض سلطوية، ما اللي تحتك برضو اللي بينفذ لك، مش هقول بيجود من عنده، بس هو الخلاصة يعني هو بيحب يخدم. فحتى لو حد عنده أفكار جيدة أفضل مش هتطلع، مش هيتم التفاعل معها. في طيب اوكي، احنا السلطويه اللي فرضت القوانين دي اتشالت، هل هنرجع للخلف دول؟ لان في النهايه المجتمع اللي حاصل ان احنا حتى في الثورات اللي حصلت مجرد ما شلت الغطا المجتمع حصل اللي حصل في الدول اللي حوالينا. انا مش هدي امثله يعني، في النهايه جماعات كانت موجوده، كل اللي حصل ان انت في قشرة ما، في قمع ما، او ضغط ما مغطي بس الظاهر، ولكن في جماعات ليها شعبيتها، ليها افكارها، الناس بتلتف حولها، عندها قناعاتها، حتى وان ما كانتش شالت السلاح في ظل وجود السلطة، لكن مجرد ما راحت السلطة ايه اللي حصل؟ فديمومة الفكرة مش من فرض الفكرة بالقوة، ديمومة الفكرة في مجتمعات حية تتفاعل مع الأفكار، تتفاعل مع رؤى التغيير، تتفاعل مع أن أنا عاوز الأفضل. مجتمعاتنا هل هي حية أم لا؟ أنا شايفها يمكن بدأت حياة بعد الثورات وما زالت تتفاعل، لكن الحكم الشمولي تقريبا دمر الحياة فيها بنفس الفكرة السلطوية، أنه هو اللي بيفرض، وبالتالي ما تعودوش على التفاعل، تعود على انه في حد بيقرر عني، فاصبح من الاخر كده قرر زي ما قرر، انا مهمش، انا ماليش قيمه. المجتمعات اصبحت هي عندها قناعه ان انا ماليش قيمه، وبالتالي انا هروح للي خطابه يجي على مزاجي، اللي خطابه وغالبا بيكون عاطفي لان هو محتاج حد يكلمه بالعاطفه، يعني خلاص هو يعني من ناحية التفاعل والعقلانية والاستقلال والحاجات دي ما عادش حي، فبقى أي كلام عاطفي بيسحبه. فده اللي بيربي الجماعات بصراحة. يعني أنا شايفة إنه في النهاية مجرد ما تتشال السلطوية هنرجع الجماعات دي هتاخد مكانها وهيبقى لها شعبية، ولو نزلوا انتخابات هيكسبوا. فإحنا عايزين المجتمع يبقى عنده مناعة، ما فيش مناعة بتيجي من بره، مناعة أي جسم لازم يحصل تفاعل في الجسم، لازم يحصل المناعة دي، لازم الجسم يتقوى، ولازم يبقى المجتمع عنده مناعة ضد الأفكار أو أي فيروس هيتعرض له، زي مثلا أفكار الجماعات اللي للأسف بتاخد شباب كتير، ورغم وجود القوانين زواج القاصرات لسه ما زال شغال، بيلتفوا على القوانين، مش قصة أنا ممكن ألتف على القانون، وفي حاجات كتير حط قوانين زي ما تحط، بس أنا أقدر ألتف عليه طالما أنا مش مقتنع، طالما المجتمع مش حاسس إنه ده في مصلحته وما هوش عنده الرغبة في ده. كمان في تحلل السلطة الأبوية، ده مهم، وأنا شايفة إن السلطة الأبوية بدأت تتحلل أساساً، وده شغال على مستوى الأسرة، على مستوى السلطة، على كل المستويات في المجتمع، وفي تفاعل في في الموضوع ده، ومن بعد الثورات تحديدا في تحلل للسلطه الابويه، ودي دي دي مفيده جدا في في تطور اي مجتمع او في قبول التغيير، لان في النهايه هيبقى في حريه اكبر للافراد في الحركه، وفي استقلاليه في وتحمل مسؤوليه قرار الفرد، يعني هو اللي هيتحمل مسؤوليه نفسه في النهايه. بس يمكن ان ازاي هنعمل التغيير، هي فكرة التفاعل دي مش هتيجي إلا عن طريق إن الناس يبقى في تنظيمات اجتماعية طبعاً، في أحزاب سياسية، في نقابات، في ناس تعبر عن مصالحها، كل فئات تعبر عن مصالحها بتجمعاتها، لأنه في النهاية في سلطة بتقول لك لما تيجي هتفرض حاجة أنا اللي بعبر عن مصالح الشعب ده، مين فيكو يقدر يعبر عن 100,000 واحد؟ يعني لما أنت حد حتى باسم المعارضة، مين اللي هيعبر مثلا عن 500,000 واحد؟ انتوا مين؟ فهي دي الفكرة، ان الناس تبدأ تقتنع انه التنظيمات الاجتماعية والنقابات والأحزاب دي مش صبة، وعشان تبقى حية، عشان تبقى يعني تقول رأيها، تعبر عن مصالحها، محدش يقدر يتغول على مصلحتها. وده أنا شايفة التغيير بالطريقة دي تغير دائم أحسن ما أنا سلطة سلطوية تيجي هتبدأ تعمل تغيرات انتقائية هي عايزاها بشكل معين، في تخدم مصالحها بشكل معين، ممكن بكرة تشيلها، ممكن أنا عايزاها للصورة، عايزاها لمصلحة ما، عايزاها بشكل ما، لكن ممكن ما يبقاش تغيير بصورة كاملة، يكون تغيير جزئي يؤدي إلى خراب أكبر. يعني مهما كان التغيير في النهاية في شخص بيملكه يفرض، وبكرة الشخص ده يعني أنا ما فيش عليه رقابة في اختياره، في طريقة تغييره بس. فهي فكرة فعلا شرعية وتفاعل حي، ويمكن ده أكتر نقاط أنا كنت عايز أقولها بس. شكرا. شكرا يا إيمان، أفكار واضحة جدا الحقيقة. طيب نتاشا تفضلي. أنا كنت عايز أرد على الدكتور محمد ياسين في حتة انه يعني ان القانون لو جه من فوق، فلو جه رئيس شيوعي ولا رئيس اسلامي، لا، هو في حاجة اسمها مؤسسات بتحمي الدستور. ترامب لما مسك وكان عايز يمنع الهجرة اللاجئين تاني لامريكا، طلعت المحكمة قالت له لا، ورفضت كلامه، واتفتحت تاني للاجئين. فلا، في مؤسسات بتحمي الدولة أو الدستور، بمعنى أصح إنه بتتطرف أي رئيس. دي حاجة. تاني حاجة، والتغيير طبعا هيبقى اجتماعي أكتر، لأنه الناس لازم تتنظم في كيانات، أيا كانت الكيانات دي، كيانات ستات البيوت، كيانات عمال النظافة، لازم كيانات تدافع عن مصالحها، وهي اللي هتقول ايه القانون اللي ينفعنا وايه القانون اللي مش هينفعنا، والنضال بقى مع مجتمع مدني، مع وطبعا في تمن بيدفع قصاد الحاجات دي. لازم تبقى الناس عارفه انه خاصه في مصر في ظل وضع زي دوت، انه في تمن هيدفع، انه لا لازم نقف، زي ما الناس وقفت عشان تيران وصرافير، وجابوا ادله وجابوا حاجات وخرايط ومش عارف ايه يعني لازم، مهم قوي ان الناس تتنظم. مش مهم، في النهاية انت احرقت النظام وعريته، انت احرقته وعريته. ما انا بقول لك لازم في تمن بيدفع، هو نضال لازم يتعمل، الناس لازم تتنظم، كيانات تبقى بتدافع عن مصالحها، بتطالب بقوانين اللي تنفعها ايه، وكل حتى كل القوانين اللي اتعملت دي، الخلع ولا تجريم الختان ولا الحاجات دي كلها جت بضغط مجتمعي ومن حوادث حصلت ودراما اتكلمت عن الموضوع. فلا، في ضغط مجتمعي بينخر في الحاجات ديت وبيكسرها، بس هي على المدى البعيد هتبان نتائج ده كله، بس النضال لازم يفضل موجود، مجتمع مدني قادر يتحرك، الناس قادرة تنظم نفسها. إن شاء الله لو ناس في عمارة بتنظم نفسها عشان تعمل قوانين تزبط أمورها وتزبط حياتها بحاجة زي مجلس إدارة، زي كل دي حاجات بتصب في الآخر إن أنت بتقدر حتى تفهم التغيير أنت عايزه إزاي، يبقى شكله إيه، تبقى الناس عندها وعي. أنت فاهمني؟ ف يعني كمان يعني حتى يعني اللي احنا بنعمله ده على فكره حاجه كده برضو اللي بنعمله مع جمال ده حاجه كده، وفي غيرنا كتير بيعملوا حاجات كده برضو يعني، فده كله ده كويس. فهي هتيجي بالنقاط، مش هتيجي بضربه مره واحده ولا هتيجي بخبطات شديده، لا هي هتيجي بالنقاط. من بعد ثوره 25 يناير وهزت النظام الهزه القويه ديت، كل اللي جاي هيبقى بالنقاط، مش هيبقى عنيف ولا وبعدين كمان الوضع الاقتصادي ضاغط اكتر، هو ده كمان ضاغط في ناحيه تانية كمان يعني، لا يعني ده بيزق كمان يعني، ده بيزق مع الناس يعني. ف واللي احنا شايفينه ده كله الاوضاع الاقتصاديه بقى كله بيعاني، كله بيعاني لانه النظام مش مش مش رئيس ومجموعه معاه، تحتيه طبقات شعبيه بتحميه بتدافع عن مصالحها، طبقات كتيره قوي. انت هتكسر ده كله ازاي وهتشيله ازاي؟ دي لازم تبقى معاك في الاخر، ما تبقاش ضدك، ما تبقاش في فلول وفي مش عارف ايه والتقسيمات الغريبه اللي حصلت في 25 يناير. لا ما هو يعني النظام ده بيحمي طبقات تانية خالص ما هياش على الوش على فكرة، تحت قوي يعني بتحميه وعايزاه يفضل موجود. تمام. بس ده اللي أنا كنت عايزة أقوله. تمام شكرا. طيب دلوقتي احنا كده كانت أسماء رفع ايدها بس أنا شفتها نزلتها، فيمكن مش عايزة تتكلم. لو مش عايزة تتكلم هنبقى كده هنرجع تاني للناس اتكلموا قبل كده، عبد الله ومحمد وجمال مرة كمان. طيب أنا كنت أقول كلمتين كده بس خليهم في الآخر. طيب اتفضل يا عبد الله. أنا كنت عايز أبلور النقشة في مثالين. مثال فرض الزكاة أيام سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق لما فرض الزكاة وجرم منعها مما أدى إلى إنشاء أول حرب أهلية في الإسلام، وقانون التجريم البناء على الأراضي الزراعية، وده قانون طلع بإرادة شعبية والشعب اللي منفذهوش. هذا دليل يعني إن لما حتى لما يكون في فرض الزكاة مثلا، طبعا ده من ضمن عبقريات أبو بكر الصديق الله يرحمه ورضي الله عنه، وقانون البناء على الأرض الزراعية مع إنه كان مطلب شعبي بس الشعب ما نفذوش لأن كان بيمس الطبقات الفقيرة قوي، اللي الراجل عايز يبني أوضة لابنه فوق بيته فيعمل إيه يعني. ده كنت عايز برضو لسه استمرارية المحاكم العرفية لحد النهاردة برضو، حتى مع وجود القوانين المفروضة بالدولة وتدعمها القوة، المحاكم العرفية بتكسر بتقضى عليه. نتاشا أنا أحييك وأنحني ليك وأرفع لك القبعة على كلامك الجميل. إيمان، ثورة يناير أصلا كانت ثورة على الأب مش ثورة على المبارك يعني، كان معظم العيال اللي خارجين من كل من ضمنهم ولادي خارجين، هم مش عارفين يشخطوا فيا ومش عارفين يزحزحوني على اللي أنا بعمله، فراحوا على الحتة الميلة اللي كانت مبارك ساعتها. بس ما هو السلطة الأبوية بمعناها يعني، حتى السلطة ما هي سلطة أبوية اللي احنا فيها بقولك أنا بتكلم حتى. أنا بتكلم عن نفسي. أنا ولادي مش عارفين يزقرونه بالطوب، راحوا زقروا حسن مبارك بالطوب يعني مبسومة. والله أنا اللي كنت أنا عارف ومتأكد هم واقفين قدام المحافظة بيهتفوا يسقط حسن مبارك، هم عايزين يسقط عبد الله سليمان، يسقط عبد الله سليمان، أنا عارف دي قلب حاسسها والله. وأنا سعيد بتواجدي معاك والله. الله عشتك يا عبد الله. صوتك راح يا أكمل. أكمل. آسف. دلوقتي محمد أنت متهيألي كتبت النوتس، أتمنى تكون أخذت النوتس يعني بالكلام اللي الناس قالته، ويعني تفضل سمعنا ردودك أو كلامك أو تعليقاتك. أعمل أميوت يا محمد لو أنت. دلوقتي صوتك وصل دلوقتي. طيب معلش بس انا حسن عندي انقطاع في الشبكه يعني. ولا هم سمعت اللي اتمنى كنت تابعت الكلام اللي اتقال يعني. والله تابعت شويه يعني بس ما بصراحه يعني في حاجات ما لحقتش. اتابعها كويس يعني. كان عندي مش قالها الاستاذ محمد ياسين باشمهندس محمد عن موضوع يعني كان بيضرب مثل بموضوع اشارات المرور وموضوع الزباله في الشارع. انا شايف ان موضوع اشارات المرور ده بيؤيد فكرتي انا ما بيؤيدش فكرته هو. يعني انا مثلا لو انا عندي شعب مش مقتنع ومجتمع مش مقتنع باشارات المرور طول الوقت بيخالف، سواء كان في عسكري ما فيش عسكري بيخالف، بس انا كدوله او كسلطه لو انا عملت عليه غرامه 10,000 جنيه للي يكسر اشاره ولو عملها مرتين ثلاثه هيتحبس سنه او سنتين مش هيكسر الاشاره، وهيلاقي الاشاره الساعه 3 بالليل ما فيهاش ولا واحد في الشارع مش هيكسر الاشاره، وهيستنى لحد ما العدد بتاع الاشاره الحمراء يخلص والاشاره الخضراء تزيد وهيعدي. ده يا جماعه قصدي في موضوع سلطه الدوله في فرض القوانين. الحاجه بقى الاستاذ عبد الله كان بيتكلم عليها الاولانيه خالص اللي هي انا مش عارف انا كنت رديت عليه ولا والله نسيت، يعني اللي هو ان السلطه من نفسها تفرض قانون. انا باكد على النقطه دي تاني، السلطه من حقها تنفض للمجتمع بتاتا وتفرض قانون زي ما حصل في موضوع الختان. انا لحد دلوقتي بقول ان المجتمع مقتنع، اغلب المجتمع مقتنع ان الختان ده حاجة شرعية وحاجة مفيدة للمرأة والرجل، لولا ان الدولة شدت حيلها وكشرت عن انيابها سواء بقى جه بمجلس الشعب او مجلس الشعب كان لسه الموضوع هيفضل زي ما هو لسه موجود على فكرة يعني، بس توصفه قليل، كان هيفضل موجود بكثرة زي ما هو. فأنا يا جماعة خلاصة رأيي في الآخر إن الدولة يعني زي ما بتطبق القانون ممكن تفرض قوانين تحمي الناس وقوانين من حق، يعني أقصد قوانين حقوقية يعني تضمن حقوق الناس كلها بالقوة وبالدبابات. أنا ما عنديش مشكلة. شكرا. طيب يعني لا تمام على الأقل يعني أظن الفكرة. عايز تزود حاجة محمد ولا نكمل نقاش مع الباقيين؟ لا تمام كده هسمع بقى نقاشكم، ولو في حاجة تمام. عايز أرد هرفع إيدي إن شاء الله. تمام. أظن جمال عايز يضيف حاجة. هو أنا في المداخلة اللي فاتت حاولت أركز على موضوع الشرعية، عايز أفتح نقطة هنا في مسألة الحق، من أين يأتي الحق؟ لأن هنا دي برضو نقطة خلاف، وهي هتلمس في الكلام اللي بيقوله محمد أبو أحمد، لأن التصور إن الحق كده جاي من عالم مسل مفارق للمجتمع ووعيه وتفاعلاته، هو ده بيبقى الإشكال. لأن الحق القانوني مش بيعبر عن الحق المطلق. الحق القانوني عبارة عن إيه؟ حق تقره الطوائف المسيطرة في المجتمع، اللي هي لو احنا دلوقتي بنتكلم في مجتمعات برلمانية وكده، الناس الفئات اللي هي ممثلة في مجلس النواب ولا حتى في السلطة، لو السلطة بتاعت محمد أبو أحمد ده هي برضه، ما هو مش الدولة مثلا زي منظومة الضباط يوليو الأحرار، ما هي منظومة بدون بقى يعني إيه لغطاء برلماني بقى ولا بتاع، يعني خدوا قرار بالإصلاح الزراعي، عملوا الإصلاح الزراعي، هذا قرار أهو، وقرار من أجل العدالة الاجتماعية كان بيطالب به ناس قبل حركة يوليو، يعني من أثرياء. إيه اللي حصل؟ لما بيجي يتنفذ بتنفذ بقى على إيه؟ حسب مين اللي تبعنا. لو ضابط جيش في المنطقة الفلانية وله نفوذ لا يطبق عليه، لأن في النهاية لا السلطة اللي خد القرار ده هو جمال عبد الناصر اللي مضى على القرار ده اللي هو اللي بينزل ينفذ، ولا فسبهلالة حصل في تنفيذ القرارات بتاعة الإصلاح الإيه؟ الزراعي وتحديد الملكيات والحاجات دي كلها. إذن مصدر الحق بيجي حق مجتمعي. معلش يا محمد ياسين أنا عامل لك ميوت لأن في صوت جاي من عندك. في الحق بيبقى ما هوش مطلق يا جماعه، زي ما اديت مثل كده باعلان الاستقلال في امريكا، ما هو المساواه بين البشر هتلاقي برضو في الثوره الفرنسيه العدل والاخاء والمساواه، مش ديت المبادئ الثلاثه اللي اعلنت في الثوره الفرنسيه؟ الست في فرنسا ما خدتش الحق في التصويت الا بعد الحرب العالميه الثانيه، يعني بعد قرن ونص من الثوره الفرنسيه دي. إذن الحقوق ما هياش مطلقه، الحق ده كيان تاريخي اجتماعي. هدي مثل صغير بعيد عن الموضوع شوي، انا لما كنت في مصر وقاعد جنب ابويا بالجلبية وست جاية معدية علينا في الشارع وراكبة حمارة، يا عيني تنزل من على الحمارة وبعدين تمشي لحد ما تعدي وبعدين تركب تاني، عشان عيب انها تعدي قدام رجالة، انا مش راجل بقى ساعتها، انا لسه بالجلبية يعني، وهي راكبة الحمار. هل الموضوع دلوقتي، وكان ده بقى الأدب وكان ده الأخلاق وكان ده اللي صح، هل ده بقى دلوقتي أدب والأخلاق؟ ما كانش حد مثلا ممكن حد يدخن قدام أبوه ولا قدام مش عارف مين ولا هرجع تاني، فأنا قلت عادات ما قلتش حقوق، بس برضو الحقوق ذاتها بتعبر عن وعي اجتماعي في مجتمع، ما هياش مطلقة، فبناء على التفاعلات بتاعة المجتمع. المثل اللي محمد ابو احمد بيضربه بالمثال اشارات المرور، ما احنا عندنا عقوبات ضد السواقه على المخالف، هل وقفت؟ وكل ما وزاره الداخليه تحب تعمل ده اعلى حاجه عندها بتعمل ايه؟ رفع وتغليظ العقوبات. هنا المشكله مش في الجرم، ما في السعوديه كانوا بيقطعوا الرقبه بتاعه اللي سرق ولا قطعوا الايد وقطعوا مش عارف ايه، منعت الجرائم. التغليظ في العقوبه ما هوش الحل، دايما بيبقى ايه؟ العقوبه دي جزء من منظومه، فاذا كانت منظومه المرور كلها سبهلله واول ناس بتخالف المرور هم اللي بتوع الشرطه اصلا وبيخالفوا قواعد المرور، يبقى إيه؟ مش هينفع. نرجع تاني انه ايه بقى القانون مش بقوه الجبر، لانه سياده الرئيس لن ينفذ القانون بنفسه، هينفذه جهاز اداري في الدوله، هينفذه العساكر بتوع وزاره الداخليه، هينفذه فلان وفلان وفلان. الناس دي بقى وعيها ايه؟ ما هو يبقى اذا إيه الحقوق نقطتي الاساسيه ان الحقوق ليست مطلقه، الحقوق امتى وفين وفي اي مجتمع وعلى حسب الفئات الحاكمة والنافذة في الموضوع. النقطة الثانية ان الموضوع منظومة، ما هوش مجرد سلوك افراد. انت لو دلوقتي قلت ايه اللي يكسر اشارة المرور هناخد منه العربية، ماشي كويس قوي قوي، هتعملها مرة واثنين وثلاثة، هتقعد تعملها بقى 24 ساعة في كل اشارة مرور على كل حد؟ ما تقدرش. واول واحد هينام هو العسكري اللي المفروض يمسك اي حد يكسر الاشاره. فالقوه مش هي المعبر دايما يا محمد، القانون بدون وعي المجتمع المجتمع هنا مش معناه بس المجتمع الافراد، لا المجتمع حتى الناس اللي هي بتنفذ القانون، بدون وعيهم هيتحول الى مجرد حبر على ورق. وما اكثر القوانين عندنا، مصر فيها 52,000 تشريع بشكل غابة كده، فاعل منهم يعني اللي هم الفاعلين كقوانين 12,000. ليه؟ لأنه لما بيجي يعمل قانون ما بيلغيش اللي قبل منه، فممكن تلاقي قوانين من أيام قانون الفلاح اللي عمله محمد عالي لسه موجودة، والحاجات دي موجودة في فأرجع تاني لنقطة الثلاثة الأساسية، الشرعية مصدرها، دي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية ان الموضوع منظومة، ما هياش مجرد تركيز بس على العقوبة علشان نقدر تغير. الموضوع التالت ان الحقوق مش مطلقة، الحقوق كيان اجتماعي سياسي تاريخ على حسب المجتمع فين وامتى وكيف تطور وعيه. بس واتوقف هنا. شكرا جزيلا. شكرا يا جمال. نقط مهمة طبعا خالص اللي انت بتقولها دي. انا عايز بعد اذنكم قبل ما نخلص يعني ننتقل بقى اننا يعني بقية الناس ونسمع امل ونسمع محمد ياسين ونسمع نتاشا مرة كمان، اضيف حاجة للي قاله جمال بعد اذنكم. لان احنا كأننا مركزين على فكرة القوانين وسنها كوسيلة وحيدة للتغيير، التغيير بيحصل لأسباب كتيرة بوسائل كتيرة، وعادة أي حراك يعني عموما أعتقد إن واحد ممكن يلخص الدوافع اللي بتعمل تغييرات مجتمعية بحاجتين، المصلحة والخوف، يا ده يا ده في أغلب الأحوال. يعني اللي بيعمل تغيير كده الناس بتتبنى موقف ما بناء على إحساسها هي مصلحتها فين أو هي خايفة من إيه في الأغلب. يعني طبعا في حاجة تانية، موضوع الوعي اللي جمال بيتكلم عنه واللي كلنا بندور حواليه بيوحي وكأن الواحد واعي بفكرة إن المساواة دي حاجة كويسة بشكل مطلق كده، فبيعملها بدوافع نبيلة إنسانية فيتبنى قوانين أو يصوت على مشروع قانون أو يعني. الموضوع في الأغلب ما بيبقاش كده، هو في الأغلب الناس بتحس إن مصلحتها كمان ماشية في هذا الاتجاه أو إنها تبقى خايفة تضطهد مثلا، فيعني يبقى الستات خايفة تضطهد والرجالة حاسة من مصلحتهم إنه يبقى لازم يبقى في العامل ده موجود، فدي بقى الناس واعية بالمصلحة. وحتى لما الواحد بيحاول يعمل تغيير اجتماعي وسط الناس لا إن ما نجحش كسياسي يعني أو حتى كمصلح اجتماعي، إن ما نجحش يربط القيم العليا والمفاهيم اللي هي متطورة بمصلحة الناس في المجتمع ما هيفشل عمر ما الناس هتتبنى وجهة نظر، مش لأنها أفكار كويسة في الهوا كده، إنما لما الناس تحس إن ده. ولو دورنا على كل الحاجات اللي احنا شايفينها يعني وحشه والناس بتعملها هتلاقيها كده. يعني اللي بيحرم اخته من الميراث ده ما يعني هو مش طمع يعني، بس جايز يكون طمع طبعا، بس غير كده هو بشكل او باخر شايف ان مصلحته ومصلحه الاسره في حاجه، خايف ان فلوس تروح لحته تانية مثلا، فالخوف والمصلحه هم اللي بيعملوا الدوافع لحاجات زي كده. حتى اللي بيضرب مراته او اللي بيختم بنته ما هو برضو عنده خوف، عنده افكار مخليه خايف الخوف. فالوعي هنا انك توعي ان مفيش داعي، ان مفيش سبب للخوف يوم يقدر يعمل الحاجه اللي انت عايز يعملها. يعني ده عايز اقول تربط الوعي بوعي بالدوافع اللي ورا الاثنين. اظن ده المنهج الاجتماعي والسياسي الاصح اذا كنت عايز تعمل حراك مجتمع. انا بس عايز نحط ده في الاعتبار، يعني المساله مش مساله قوانين بتفرض وناس بتخاف من الغرامه، انها في عوامل اكثر تعقيدا اجتماعيه يعني حوالين هي اللي بتخلي الناس تغير او ترفض التغيير. فده بس اللي عندي، وبعدين نحب بقى نسمع امل مثلا لان امل ما اتكلمتش. اتفضلي يعني. تمام، ازيكم يا جماعه؟ معلش انا دخلت متاخره فمش عارفه ممكن نقول كلام ممكن يبدو ان هو مكرر. يعني انا يعني انا بشكل مبدئي كده يعني هو انا ما بحسش ان في تعارض ان مثلا يصدر قانون في مصلحه ما عليا وفي نفس الوقت ان يبقى في حراك داعم لي، يعني مش لازم يبقى في تضاد، بس هما ممكن يبقوا حاجتين بيساعدوا بعض. انت ممكن يبقى مجتمعك رافض قانون زي قانون الختان بس انت لازم تصدره، ومع الوقت رغم ان المجتمع في طبقات الدنيا كلها رفضه وكده، بس هو مع الوقت القانون ده مشي والناس كلها يعني ساد الخطاب اللي ضد الختان، وبقت اللي بيعمل ختان ناس قليله جدا جدا وبيعملوه في الخفاء يعني. فانت دايما عندك المعضله دي، يا هتغير من فوق ولا هتغير من تحت. انا اعتقد ان احنا في مصر محتاجين نغير من الاثنين، يعني انت صعب تتجاهل قوه القانون وصعب ان انت ايه تعتمد على الحركة البطيئة لتفاعل المجتمع ده، فأنت محتاج تفعل الاثنين. يعني لو في قانون ممكن يصدر ومع الوقت يعني هيلاقي قبول، وفي نفس الوقت أنا كنت شايفة أن مثلا مصر دي يعني قعدت مجمدة فترة حسني مبارك، يعني مجمدة دينيا واجتماعيا واقتصاديا. الانطلاقة اللي جت يعني مش عارفة مع كفاية وكده وبتاع، فكان واضح ان ايه في حركة اقتصادية وكان بيمثلها كده حركة سياسية بس احنا جينا، انا حاسة ان ثورة يناير دي جت بدري، يعني انا مؤخرا يعني حسيت ان هي جت بدري. بدري ايه يعني؟ احنا كنا محتاجين نقعد كتير في حاجة زي كفاية والخناقات اللي ممكن تحصل حوالين ايه السؤال، يعني اللي هو ايه مرجعيتنا، اللي هو ممكن نقول عليه ايه حوارات النخبة. هو طبعا كلمة النخبة دي يعني ايه بقت مشوهة، بس انا حاسة ان النخبة دي حاجة مش دي اساسية، يعني المجتمع ما بيتطورش مثلا بان كل الناس تتطور فيه. انا شايفة ان المجتمع بيتطور لما يبقى فيه نخب في كل المجالات عندها رؤية مستنيرة، فهي يعني نوعا ما رؤيتها بتسود، فبتبقى دي رؤية المجتمع الرسمية. طبعا بيبقى في رؤى تانية ممكن متخلفة شوية بتاع، بس دي بتبقى الرؤية الرسمية للمجتمع يعني. فأنا حاسة إن إحنا مثلا في ثورة يناير الثورة جت فعلا زي ما كنا بنقول تشيل ما تخلي، نعرف نقول لك ثورة تيجي تشيل ما تخلي، هي جت فعلا شالت ما خلتش، بس لما شالت إحنا ما كانش عندنا إجابات، أو بمعنى أصح ما كانش فيه توافق على كل الإجابات للأسئلة أو خطوط عريضة للي جاي بعد كده. فوقعنا بقى في، فكان طبيعي إن يناير دي تقع يعني، لأن هي كانت شالت وما كانش عندها خطة بناء، يعني ما عندهاش إجابة على الأسئلة الرئيسية، وخصوصا اللي طلع لنا التيارات الدينية، فالتيارات الدينية بتطرح لك مرجعية دينية. فمجتمعاتنا المسلمة دي أو المجتمعات العربية عندها سؤال كده فخ كبير كده، المرجعية هنا إيه؟ فإحنا وطبعا وقعنا في الشعبويه، يعني اللي هو ايه ان تم مثلا مهاجمه الاحزاب والنخب ومش عارفه ايه، وان الكلام لازم يجي من تحت ومش عارفه ايه. طب بس الكلام اللي جاي من تحت ده مش كلام ليه مرجعيه ليها علاقه بالحقوق والحريات والمساواه، لا ده ليه علاقه بمرجعيه تانية انت مش متوافق معاها، ومفروض يعني محدش يبقى متوافق مع الطرح اللي كانوا بيطرحوه، ويعني مش كل أطروحاتهم كانت يعني جيدة يعني. فإحنا بعد يناير يعني طبعا إحنا سقطنا في يناير كلنا، لأن إحنا ما حدش كان قادر يعني إيه يطرح خطاب مستنير ويحافظ عليه، والخطاب الثاني هو اللي ساد. فالمهم كان لازم يحصل الصدام ده. أعتقد إن إحنا بعد يناير دلوقتي احنا في مرحله، سيبك من السياسه، بس احنا في كمجتمع وكقضايا فكريه احنا بنفكك حته المرجعيه دي، بنفككها اولا بالافكار اللي احنا بنطرحها واللي ساعدنا فيها الفيسبوك طبعا، ان ايه كل حاجه بقت مطروحه وان الناس بقى عندها حريه تعبر عن نفسها اكتر يعني. فبقى عندك سؤال المرجعية ده طول الوقت مطروح في كل قضية، يعني تطرحها مع المسيح لما تطرحها هو برضو سؤال في المرجعية. الست تسمع كلام جوزها ولا لو مد إيده عليها تروح تعمل له محضر، ده برضو سؤال في المرجعية. فأنت طول الوقت عندك سؤال في المرجعية والناس قاعدة بتشتبك معه، وفي نفس الوقت يعني هو سؤال مرجعية وسؤال في المصالح، لأن أنت عندك نص المجتمع اللي هم المرأة يعني عندها صدام يعني حقيقي بصراحة مع المرجعية دي. فأنت اللي أنت ما كنتش واجهته قبل يناير أنت دلوقتي بتواجهه، اللي هي تفكيك المرجعية. تفكيكها طبعا مش لازم أن أنت ينتصر يعني أن هي تفككت، لا بس هي في مرحلة هذه التفكيك، أن الناس طول الوقت قاعدة بتسأل هو ده الدين، هو دي المرجعية المفروض نرجع لها، هو المفروض الست تبقى كذا كذا. حتى تلاقي الناس اللي هم بيعتبروا نفسهم سلفيين ومش عارف ايه، لما بتيجي الواحد فيهم من اللي هو طبعا ضد عمل المرأة وضد خروج المرأة وضد مش عارف ايه، لا انت السيدة المنتقبة دلوقتي مالية الشوارع زيها زي السيدة الغير منتقبة، او يعني مع ان هي فلسفتها ان هي تقر في البيت، بس هي مصالحها ضد هذا ضد الفكرة يعني. انت عارف يعني هو لما تيجي تناقش حد مثلا سلف او كده هتلاقي ان هو مقتنع بالفكرة، بس هو حقيقة يعني مصالحه ضد الفكرة. فتلاقي مراته بتخرج للعمل، تلاقي بناته بيروحوا يتدربوا في نادي، هتلاقي بناته يسافروا عشان يروحوا جامعة في مكان ويسكنوا في بيت طالبات او يسكنوا مع طالبات. فهتلاقي ان ايه المصالح اللي كان اكرم بيتكلم عليها هي فعلا المصالح بقت هي اللي بتقود حاليا يعني تفكيك المرجعيه دي. فانا شايفه ان يعني ما فيش خلاف ان يبقى في الحاجتين دول مع بعض، بس ما يبقاش في جاب كبير، يعني ان يبقى في تغيير، التغيير يبقى حقيقي من تحت، وان يبقى في مراجعه لكل حاجه. وبعتقد بقول المصلحه اللي قال عليها اكرم هي اللي بتقود المراجعه دي، ان نص المجتمع المراه تحديدا هي اللي بتقود المراجعه دي، او مش هي بتقودها بشكل متعمد، انا قصدي اوضاع المراه في الاسلام واوضاعها اللي هي عايزه توصل لها هي اللي بتقود هذه المراجعه اللي هتخلي المرجعيه الدينيه دي يعني محط تساؤل. وهو مش بيبقى بس تساؤل شرير، يعني هي الناس بتقول لك لا مش هو ده الاسلام، يعني دي اول خطوه يقول لك ده مش الاسلام يعني. فهيطلعوا لنا يعني بحاجة جديدة، بس هي أكيد طبعا حاجة هتبقى أحسن بكتير من اللي موجود دلوقتي. فأنا مش شايفة في تضاد، يمكن يبقى في قانون بيشد الناس لحاجة معينة، وفي نفس الوقت في تفاعل بيتم تحت ده بيفكك كل المنظومة الأبوية للمجتمع وكل المرجعيات القديمة بتاعته، ويمكن وظهر قوي يعني إن هي ممكن خلال 10 سنين يبقى يترجم لقوانين ما يعني. شكرا. شكرا يا أمل. نتاشا ومحمد ياسين، نسمع نتاشا ونختم بمحمد. طيب أنا هختلف مع أمل في جزئية، وهختلف مع الباشا عبد الله في جزئية. المهم ما تختلفيش معايا بس يا نتاشا، دي أهم حاجة. حبيبي أنت أمل الناس. بص، السادات لما طلع القانون البناء على الأرض الزراعية، هو طلع القانون تحويل الأرض الزراعية تخش الأرض الزراعية تخش كردون مباني بيبقى لها سعر تاني أعلى بكتير. وأنت بتقول ناس ما باعتش، لا ناس باعت، ناس باعت وبنت عمارات وبنت حاجات. العشوائيات اللي موجودة دي كلها جت منين؟ كلها بناء على الأرض الزراعية. أنت اللي تضرر الناس اللي كانت عندها إيراد ولا اتنين وبتروح تشتغل كعامل في الأراضي التانية الكبيرة دي. دي جزئية. أمل أنا مختلفة معاكي تماما في حاجات كتير يا أمل. مش معنى المناقبة أنها بقت تخرج للعمل وأنها كذا أن ده غيرت أفكار، واللي أنت بتشوفيه فاكرة أن الفيسبوك غير والناس وكده ده اللي بيجيلك على الفيسبوك، بس الواقع لا، الواقع هتلاقيه مختلف تماما. معلش هقاطعك، لا ما تقاطعهاش يا امل بقى، معلش انا بتكلم على الازدواجيه دي، ان ممكن الناس يا ستي برضو بتقطع وتكمل برضو، سبحان الله خليها تكمل. طب ما سبحان الله اكرم هو اللي ماسك القعده بترد انت. اولا انت بتغلطي في اسمه، عماله تقولي اكرم اسمه اجمل. خلاص يا جماعه، خلاص صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. طب بس نسمع. هي دي برضو، هي دي الحته برضو بتاعت العافيه، انه احنا نخش بالعافيه. مفيش يعني عافيه يا باشا، مفيش عافيه. ارفعي ايدك امل، هديكي فرصه تتكلمي ولا يهمك، وتقولي في قلبك كله. قولي بس تتكلمي عليه على الفيسبوك دوت، ده اللي بيجي لك حسب الموضوعات اللي انت مهتميه بيها. أيوة، وده مش معناه انه في تغيير في الفهم وفي الحاجات زي ما انت متخيله يعني. لا يعني على عادي، ممكن تروح الشغل وتبقى بتنصح غيرها انها تلبس النقاب وانها كذا وكذا، يعني ده مش مقياس خالص خالص. وانت عندك، انت بتقولي نص الشعب، انا بقول لك ولا حتى ربعه يعني. انت في طبقات اساسا ما لهاش علاقه بالليله دي كلها، لا فيسبوك ولا بتاع ولا ليها في الموضوع ده اصلا. فيعني انت بتحطي نسب، هي وحسب اللي بيجي لك على الفيسبوك، اللي انت بتختاريه الفيسبوك بيحدد لك انت مهتميه بايه، فده اللي انت بتشوفيه. بس اللي انت بتشوفيه ده مش هو ده المجتمع. دي جزئيه. والتفكيك اللي بتتكلمي عليه برضو، لا لسه بدري يعني، لا لسه ما فكناش حاجه، ولسه احنا يعني ما عملناش حاجه، لسه احنا بنقول يا هادي، لسه في ناس بتطلع وبتتكلم وكده، وبس لسه بنقول يا هادي. اللي بيسمعوهم واللي بيشوفوهم واللي بيوسطوهم اللي بينقدوهم وبيهاجموهم اكتر بكتير. لا يعني الموضوع كبير والموضوع متغلغل جدا، بالذات في موضوع الدين دوت. وعايز اقول لك ان الختان لولا انه في دكاتره قالوا انه غلط وفي بنات انها ماتت وحصل نزيف وحصل مشاكل، ما كانتش جزء كبير من الناس، ما اقدرش احكم قد ايه، بطل يعملوا يعني لولا ان حصلت مصايب. لكن فكره انه اقتناع ومش اقتناع، اقتناع انا واحده زيي، انا ما عملتش ده مع بناتي، بس انا دارسه انا فاهمه. لكن غيري لا، لما حصلت مصايب. فعشان بس ما تبقيش متفائلة قوي انه 10 سنين وحاجات زي كده، لا ده لسه كتير قوي يا امل. بس شكرا لكم. تمام. محمد ياسين. هو الحقيقة، السلام عليكم. هو الحقيقة يعني فكرة ان معظم اللي عايز اقوله للأستاذ جمال قاله، بس يعني فكرة ان الدولة خايفة على مصلحتي اكتر مني، او القانون او الناس اللي بيصدروا القانون دول، يعني لازم ندرك ان اللي بيصدر القانون ده انسان وبشر، او يعني مؤسسة، او انا ما اخترتهاش، انا ما مش انا اللي فوضتها، ان هي انا كشعب يعني مش انا اللي قلت لها اللي فوضتها. دي حاجة. الحاجة التانية، حتى القوانين اللي احنا عاملين نضرب بيها مثلا، دي قوانين المرور وقوانين الختان. الختان ده حضرتك مش مثلا الدولة مش مثلا خايفة علينا بقى، المنظومة دي كلها جاية في مؤتمر السكان بتاع سنة 96، ولا يعني في زي بالضبط تنظيم الأسرة والحاجات دي، وإلا في قوانين مهمة جدا وفاعلة جدا وضروري جدا احنا محتاجين لها، زي تجريم الختان الدولة ما بتصدرهاش. القوانين المرور وتغليظ العقوبة دي، ده يعني جزء منها إيرادات للدولة أكتر منها مسألة الخوف على مصالح الناس والخوف على حركة. روح بقى العشوائيات، شوف أول ما قبضت القانون بتخف شوية الناس بت أو حتى لما يكون في المرور الساهر أو الكاميرا بتاعت الرادار مش موجوده، الناس هو مش حاسس ان القانون ده في مصلحه بيعمل له حاجه، هو مش مسؤوليته عن الناس منعدم. ففكره ان الدوله هي، بغض النظر عن الامثله الفرعيه، يعني فكره ان الدوله او القانون شايف مصلحتي اكتر مني، وانه هو ده اللي هيجبر الناس على الفعل، وانه الدوله باللوادر والمعدات تنزل تحكم رقاب الناس، دي مسألة الحياة يعني بتلغي إرادة البشر بطريقة كبيرة جدا. شكرا جزيلا. تمام. طيب دلوقتي إيمان رفعت إيدها وعبد الله رفع إيده، أنا أحب أسمعها. أنا هحط نقطة بسيطة خالص. تفضلي بس. يا إيمان. مش نقاش يعني. بس هي ملاحظة، بما إن أنتوا جبتوا سيرة الدولة قديما، يعني أو خلينا نقول حركة ضباط يوليو، يعني 23 يوليو، وخلينا نقارنها بدلوقتي ومدى فعالية القوانين اللي كانت تصدرها دولة يوليو ودلوقتي. حتى لو احنا اعتبرنا انه هي امتداد الدولة، مش هتفرق معايا، بس انا ما اعتبرهاش امتداد، لانه في فرق كانت في السياسات. الفرق البسيط انه فعالية القوانين وقت لما كانت تصدرها ضباط الاحرار او دولة يوليو في بدايتها، ممكن اقول لك كانت ليها كانت فاعلية أكبر من دلوقتي لملاحظة بس بسيطة. هي حربطها بكلمة أكمل مصلحة الناس. الناس، الدولة كانت بتخدم مصالحهم، بتأكل، بتشرب، بتدي وظائف، تعليم، في ارتقاء اجتماعي عن طريق التعليم. هي شايفة إنه في خدت حقوق، وبالتالي وانا بطلع من مرحله لمرحله، غالبيه الناس، يعني في عدد كبير من المجتمع، او خلينا نقول الغالبيه، طلعت وارتقت اجتماعيا مع الدوله دي، فهي شايفه مصلحتها مع الدوله، وبالتالي في هنا استجابه. وهتلاقي فرق استجابه ما بين دلوقتي، تقريبا الدوله شايله ايدها من كل شيء. فلما انا اصدر قانون سلطوي حاليا، مش هتحصل نفس الاستجابه، استحاله. يعني أنا حدي مثال بسيط، في سيناء رغم إن هي منطقة يمكن ما كانتش بتشوف الدولة، تمام، ما يعني كانت هي نقطة حرس حدود وكده يعني زمان، لكن كان في استجابة لفكرة التعليم، بسبب كان ربط، أوكي تعال علم أولادك، وإحنا لبس وأكل ومن كله، حتى البنزين اللي بولع بيه في الشتاء يعني. فهو هنا ربط، انا شايف مصلحتي مع الدوله دي شايفاني، دي بتعدني، دي حط اي، واول مره تعمل لي احصاء وتعتبرني مواطن، وبعتعلم ابني، بتوظف ابني. ففي فرق طبعا ما بين قرار سلطوي يجي من دوله هي الناس شايفه مصلحتها معاها كمصلحه، وناس ودوله سحبت ايدها من كل شيء. بس بغض النظر عن فكرة السلطوية في القرار اللي أنا ضدها يعني، بس بشكل عام. تمام، عبد الله. احنا ممكن نلخص لو ظهر من كلامنا ان في مشكله، ممكن نلخصها ان هي مشكله فشل مجتمعي شبيه بالفشل الكلوي كده. المجتمع فعلا فقد قدرته وادواته على التغيير وعلى التطور كمجتمع مصري شخصا، يعني الحال هو في مصر، اما في الدول الثانيه لا، كله شغال تمام ما عدا احنا. بس طيب امل وجمال، جمال اتفضل. خلي امل الاول عشان زعلانه. لا لا لا زعلانة بقى، هتكلم قبله، هتكلم قبله، ده شرير بقى والله مطعني. وانا يلا بقى انا بدافع عنك. ده حب يا امل، ده حب منغش. ما انا عارف، خلي بالك انا بهزر هزار صعيده يعني، بيستحملني. أنا بس كنت عايزة أقول المثال بقى على القانون اللي يبقى هو مش نتاج مطالبة مجتمعية، لكن هو قانون فعلا بيشد الأمور لقدام. هو كان مش عارفة من بين من 10-15 سنة، كان الست لما تيجي تطلع جواز كان من ضمن القانون لازم تجيب موافقة من الزوج، إن الزوج موافق على إن هي تطلع جواز سفر. فالمهم بقى، فدي من جود سوزان مبارك يعني، ان هي لغت هذا القانون، فبقت اي ست يعني هو كده مرجعته الدستور، ان اي هي زيها زي الراجل عايزه تروح تسافر فتروح تطلع جواز سفر، فالورق المطلوب منها زي المطلوب من الراجل، مش لازم موافقه الزوج. فهنا بقى هو ايه، هو تجاهل بقى اللي هو المعطيات المجتمعيه، ان الست ما تسافرش غير ايه اذا كانت ايه واخده اذن جوزها او جوزها موافق على سفرها وكده، وتعامل معاها كمواطنه. فده قانون ما كانش يعني ما كانش نتاج مطالبات مجتمعيه وكده، بس هو في يعني هو خدنا القدام، خدنا حته المواطنه وان الست زيها زي الراجل. فمش لازم القوانين يعني تبقى نتاج نضال عنيف وخناقات وكده، ممكن يبقى قانون زي ده عميق في دلالته وما كانش عليه خناقه ولا كان فيه مشكله يعني كبيره عليه. تمام، فكره واضحه. اتفضل يا جمال. طبعا نتاشا هترد على الجزئيه ديت، و إيمان ردت عليها في الشات، بس أنا مش هتناقش مع أمل برضو عشان بتغلس عليا برضو. أنا عايز بس أرجع لنقطة اللي هي إيه بقى، إحنا عمالين نقول الدولة الدولة الدولة الدولة، محتاجين بقى نوقف إيه هي الدولة، يعني إيه بقى الحاجة اللي إحنا عاملينه عليها الدولة دي. لأنه تصور الدولة هنا في كلام معظم الناس اللي جات سواء من محمد أبو أحمد أو أو أو أمل أو آخرين، اللي هو إيه الكيان كده هو بيشوف المصلحة العامة ويسعى إليها، وده مش حقيقي. الدولة عبارة عن كيان يدار بمجموعة نفوذ الناس اللي لها نفوذ داخل المجتمع. فاكرين في التسعينات لما كانوا بيتكلموا كده على ان واحد خواجة قام رايح يدرس صفحة الوفيات في الأهرام على مدار 50-60 سنة، اللي هو ايه بقى في النعي اللي بيجي ده، والسيد المستشار فلان الفلاني ينعي فلان الفلاني كده، تجد ان مجموعة أسر محددة هي المستفيدة من أيام الملكية وأيام دولة يوليو، وهي نفس الأسر يعني، بس ولادهم طبعا بقى وأحفادهم وكده. إن الدولة دي عبارة عن إيه؟ الناس برضو بتتصور إنها كيان كده بتاع المصلحة العام. لا، الدولة عبارة عن كيان يجسد نفوذ مجموعة وطبقات وشرائح من المجتمع. بدليل، تعال بقى شوف محمد ياسين أهو، أخونا محمد ياسين خارج هندسة، قارنه بقى محمد ياسين خريج الهندسة ده هو بواحد تاني خريج هندسة بس يبقى ضابط من ناحية الجهاز الإداري للدولة. يعني محمد اتخرج مثلا، أنا بقول مثلا، واشتغل في الجهاز الإداري للدولة كمهندس، واحد تاني برضو خريج فنية عسكرية واشتغل في الجهاز الإداري للدولة كمهندس اهو بنفس الدرجة ونفس البتاع ده، هتجد انه اللي دخل الجيش ده انضم لقبيلة مختلفة عن القبيلة اللي انضم لها إيه؟ أخونا المدني التاني. فالكلام عن الدولة على أنها كيان كده هو ممكن يحدد الصح والغلط، لا برضو هيرجع في النهاية، بس هي إيه؟ بدل ما هي جاية بالانتخاب هي جاية بالإيه؟ بالنفوذ والسطوة والسيطرة. النقطة التانية انه ما ممكن طبعا الناس فوق تعمل حاجات كويسه، ما هو جهان السادات والقوانين اللي عملتها جهان السادات، بس ده برضو بالرغم ان هو جاي بقرار سلطوي وقانون بتاع جهان السادات ولا سوزان مبارك ولا كده، ده نتاج حراك في المجتمع اكبر من جهان السادات واكبر من سوزان مبارك، هي بس جات النقطه فوق وجسدته، لكن ده في كفاح ونضال طويل من 19 اصلا. الحاجة التانية التغيرات اللي بتحصل بقى في الواقع، يعني اكيد طبعا لما تكون نسبة التعليم بتاعة الاناث قليلة غير ما يبقى دلوقتي المتفوقين في الثانوية العامة بيبقوا معظمهم بنات، واللي بيخش مثلا في بنت دلوقتي مثلا الانثى يعني في طب وهندسة وفي فالأب اللي كان متدين بقى وكان خايف على بنته لما جه المثل بتاع الميراث، ممكن واحد برضو بيمنعه الميراث عن الأنثى ده حماية للثروة وحماية للعيلة، لأنها هتاخد الفلوس دي هتنفقها على جوزها اللي هو ممكن يطلقها بترجع لنا تاني، فبرضو بيبقى حمائي برضو من أجل مصلحتها، أصلها ممكن تبدد الفلوس دي، لكن الفلوس دي هتنها موجودة في بيت العيلة لها يعني وقت ما تحتاجها وكده، هي نقصد الحتة الأبوية دي حتى أنا موجودة طول الوقت. فأرجع تاني السؤال هنا بقى، هل منظومة الدولة، ما كلمتش لسه بقى على الانتخابات ولا برلمان ولا كلام ده كله، منظومة الدولة معبرة عن أكبر شرائح من المجتمع ولا لا؟ وهي ده اللي كانت بتحاول تعمله إيمان بقى، يعني بتلف حوالين الموضوع، أصل منظومة يوليو في أول يوليو كانت بتعبر عن شرائح أكبر، إنما هي دلوقتي بقتش تعبر، بقى دلوقتي إيه؟ الدولة موجودة وحط أيديها في كل حاجة، لكنها بتعبير جلال أمين رخوة. رخوة يعني إيه؟ يعني هي الدولة هي اللي هترعى المصالح ما بين أصحاب الأعمال وما بين العمال، لكن اللي بيسيطر عليها مصالح مين؟ رجال الأعمال، وتقعد ترمي للعمال. فيبقى من حق، مش من حق العمال إن هم يبقى الحرية في التنظيم، يعملوا نقابات حرة تبقى عندها القدرة على التفاوض مع رجال الأعمال وأصحاب الأعمال، لا الدولة هتفاوض من خلال اتحاد العام لعمال مصر اللي هي مسيطرة عليه من خلال جهاز أمن الإيه؟ الدولة، وساعة ما العمال يعملوا مظاهرة ولا إضراب مين اللي هيروح يفض الموضوع؟ وزارة الداخلية. لو بتوزع أنابيب بوتاجاز وفي ناس وخناقة مين اللي هيروح يفض الموضوع؟ وزارة الداخلية. ده يبقى رأيك دلوقتي بقى وزارة الداخلية بتعمل عيش والناس تقف قدام اللي بتاع عشان ايه؟ تاخد عيش من وعندها شركة امن او امان تقريبا، مش بس كده، والجيش ذاته عامل ايه؟ مكرونة وعامل بتاع يعني يعني يعني يعني اصبح دلوقتي كده الدولة اللي احنا بنتكلم عليها دي بتحمي فئات معينة بشرائح معينة، وهي ديت الاسمة من ثورة يوليو حتى الآن. ايه هي؟ ان يا جماعة سبوكم من الديمقراطية والحرية اللي شادي عاد يشق صدره عشان يقولها ديت، في مقابل الامن والامان، وان يبقى هتوظف وهتأكل وهتشرب. هو ده المنظومة اللي الايمان كانت بتحاول تصورها بقى في دولة يوليو. كانوا حتى بيجيبونا قطن التنجيد، اللي هيتجوز ياخد قطن التنجيد والحاجات دي. دلوقتي ما ايه؟ لا عندنا تعليم مجاني بس ما فيش فيه ايه؟ تعليم. عندنا رعاية صحية مجانية اللي هو ايه؟ يفتح من من من الساعة 10 للساعة 11 وتذكرة ب 10 جنيه بس ما فيش لا دواء ولا في دكاترة ولا في اي حاجة. عندنا كل الخدمات اللي هي بتقدمها الدولة وهي مش ايه؟ مش موجود. واصبحت الموضوع دلوقتي كله انت متعلق من ايه؟ من رقبتك من اول التعليم. لو ما كانش فيه، ما ودتش الاولاد تعليم خاص لغات وصرفت فيه ده، هو اصلا مش هيتعلموا حاجه ولا هيلاقوا ايه شغل. فارجع تاني برضو مفهومنا عن كلمه الدوله. الدوله الان هي عباره عن مجموعه بتخدم مصالح شرائح معينه داخل المجتمع، وده هيجبنا تاني بقى للكلام اللي احنا اتكلمنا عليه بقى، الشرعيه والمنظومه ومن اين ياتي الحق. شكرا يا جمال. يعني اللي انت بتوصفه ده مش مش مش بس موجود، يعني موجود في العالم كله، كل الدول بشكل او باخر بتعمل كده بس بدرجات متفاوته، وبتبقى في يعني الحاجات القوانين والمؤسسات اللي تحاول انها تحجم من هذا التحيز والانحياز لصالح اصحاب نفوذ معينه، كل دوله على حسب تركيبها الاجتماعي. يعني حتى النظام الانتخابي بيحبس برضو، يعني معمول بطرق بحيث انه بيساعد على ثبات هذا الوضع اللي بيخلي السلطة يعني في ايدين مجموعة قليلة وتفضل تتداولها يعني بشكل او باخر او تتوارثها صح التعبير، لكن بدرجات متفاوتة حتى في الدنمارك وانجلترا ويعني كده، بس طبعا بتبقى اكثر وضوحا في بلاد تانية. طيب انا دلوقتي انا بقول احنا متهيألي محتاجين نختم لان احنا الساعه داخله على 10 واحنا بقى، انا اسف يا شادي بس متهيألي يعني هنحتاج اننا نلم الموضوع دلوقتي لان احنا متهيألي غطينا كل الجوانب الاساسيه بتاعته. يعني اتكلمنا عن فكره التغيير اللي من اعلى والتغيير اللي من اسفل، وكان عندنا ممثلين للفكرتين بشكل او باخر، وإن كان يعني متهيألي واضح إن الأغلبية يعني واخدة اتجاه التغيير من أسفل، وفي ناس قالت الاثنين مع بعض وده برضو مسألة مهمة. الموضوع معقد وعمره ما هيخلص ومش عمرنا ما هنوصل لحل، يعني نقدر نقول إن احنا حلينا المعضلة الفلسفية دي، لكن يعني متهيألي كان ظريف إن احنا اتكلمنا فيها وعرفناها. أنا عايز أختم بحاجة يقال إن غاندي قالها، ما أعرفش تعرفوها ولا لا، لكن يقال إن هو قال be the change you want to see in the world، كن أنت التغيير الذي تود أن تراه في العالم. فيعني ده برضو متهيئة ممكن تبقى حكمة نختم بها هذا اللقاء. في الأول وفي الآخر يعني كل واحد فينا لازم يبقى نموذج لهذا التغيير الذي يريد أن يراه، يعني عشان هو عشان لازم غاندي يعني يعني هو الراجل كان الحياة كان بيعمل اللي بيقوله يعني مثلا ولا بتاعت حورس ولا حاجة اللي جاء على بالي بقى أنا تنشم عنه. وياريت تسمع شادي والله وياريت تسمع شادي، ياريت تسمع شادي، نسمع شادي عميم بس كده. ايه قول يا شادي، ايش غني غني يا وحيد، غني يا وحيد، اشغني يا شادي. الله انا مش هطول عليك يا دقيقة واحدة لا طول طول براحتك. لا لا ايه يا عبد الله طول براحتك، دي احنا قاعدين يعني احنا قاعدين على القهوه مزاجنا حلو. اتفضل يا شادي. انا دايما يعني احنا عايزين نتنبه كمجموعه يعني من الشعب يعني ان السلطه دايما بتتلاعب بينا بتبتزنا، يعني مثلا تجيب قضايا المراه في مقابل قضايا الرجل، الفتنه الدينيه والطائفيه، في حين ان هي ماسكه زي ما بيقولوا عرائس بابت وبتحركنا. فاما تيجي المراه عايزه تطلب حريتها، هي السلطه نفسها بتجيب ناس من الاعلام عشان يمنعوا من الحكايه دي. ليه؟ لان هو لو انت منعت ضرب المراه فانت كده هتمنع ضرب المواطن في الاسم، لو انت منعت الاعتداء على جسدها كختان او خلافه او ضرب او اي حاجه فانت هتمنع الاعتداء على جسد المواطن في اسم الشرطه. فدايما هم مش عايزين حريات، السلطات الاستبداديه دايما ما بتحبش حريات. التنوير لازم يجي من خلالهم هم، من السلطه الاعلى، مع ان في ناس بتتكلم في في في, في التنوير، انما لا، لو سياده الرئيس هو اللي بيتكلم على التنوير يبقى هو ده شخبطه سعادتك، يعني هي خطط الخمسينيه المستقبليه. فيعني يعني لازم نتنبه لكل ان النظم الاستبداديه بتضع اسفين ما بين مثلا هتلاقي ايه التنوير والازهر، وكلاهما يدعم الرئيس، يعني كلاهما الشخصيات التنويريه والشخصيات الدينيه بيدعموا سياده الرئيس. ف اي رئيس، ما بتكلمش عن رئيس معين يعني. ف ف ف فهم بيتلاعبوا بينا، فلازم الشعب يكون واعي ان ملف الحريات هو الملف الابرز في الايه، في في التغيير، وكلانا كل الاتجاهات هتستفيد من الحريه. انت ايه اللي هيضرك في موضوع الحريه، سواء انت ديني او تنويري او ماركسي او اشتراكي او راسمالي، الحريات هتخدم الجميع. فلازم احنا كلنا كشعب نتفق على ان ملف الحريات هو الاهم. اشكركم شكرا جزيلا. ختام جيد للقاء برضو ده يعني، لا بس ليه يعني ليه بس جملة اعتراضية على كلام الأستاذ جمال واسأله فيها، يعني انت ليه بعدت عن التفسير القانوني للدولة؟ الدولة لها تعريف قانوني كلنا درسينه كلنا عارفينه، انت ليه بعدت عنه خالص؟ انا ما درستش اللي انت درسته، انا ما اعرفوش. صحيح انت عمال تقول دولة دولة، يا بيدي سكرتارية يا باشا. ما عندناش دولة. الدولة ككيان، الدولة أكمل وجه التسجيل أي حد. شعب وأرضه ولها حدود وكلام دوت، يعني حتى هو اللبس اللي ظاهر بيننا، الخلط ما بين الدولة والنظام الحاكم، الخلط هي الدولة حاجة والنظم الحاكمة غير خالص. الدولة شخص معنوي مستقل تماما عن النظام الحاكم. لا هقول لك ليه بقى. إذا أنت الدولة أنت بتركز على أنها المكنة، أنها الأتوبيس، ما لهاش علاقة مين اللي سايق. تمام. مثلا يعني أنت بتقول لي إيه، إن الدولة دي كيان أكبر من النظام الحاكم، النظام الحاكم هو اللي بيسوق الأتوبيس. تمام. أنا بقول لك بقى إن المكنة الأتوبيس ده هو نتائجه هتيجي منين؟ الاتوبيس ده هيروح أسوان ولا هيروح اسكندرية بناء على مين؟ اللي سايق. يبقى في النهاية برضو ايه، هنوصل في النهاية طلعت الدساتير طلعت عشان كده بقى برضو الدساتير. ما تكلمنيش في كلام، ما كلام نظر يا جماعة، ما هو ده دي مشكلة مداخلتي مع شادي برضو. ليه بقى يجب ان يكون في حرية؟ يا سلام. طب هي مش موجودة ليه؟ عشان في موانع لها، والموانع دي موجودة منين؟ عشان في ناس لها نفوس، ويعني اسم الله عليك كده موجود في الدستور بتاعنا بتاعت 71 يا سيدي، بلاش الدستور 2014، حرية التعبير مش موجودة؟ وحرية الاعتقاد وحرية التفكير وحرية مش عارف ايه والكلام ده كله. يا جماعة لازم نفكر باستمرار في تجربتنا احنا التاريخية، لان ايه؟ القيم والمثل دي حتى انها موجودة طول الوقت في قيامها المطلقة، ما يجب أن يكون، لكن ما هو كان هو إيه؟ إن المكنة اللي موجودة الآن يا عبد الله واسمها الدولة، يتحكم فيها مجموعة من الشرائح الإيه؟ اللي موجودة في المجتمع، ذوي النفوس، بما فيها داخل الجيش ذات. الجيش ذاته مش بيعملوا مدارس لغات خاصة تبع الجيش يا عبد الله؟ كل حاجة، كليات طب، مش بيعملوا فنادق وجيم وبتاع بتاع خط الجمبري، خط الجمبري منزوع الراس. هقول لك على موقف بس بعد ما اوقف التسجيل. انا بس عايز اقول لي بقى دلوقتي التسجيل اللي احنا عملناه ده، حد منكم عنده متسجل؟ حد منكم عنده مانع ان هو يتنشر؟ فقولوا او لا علشان نمنعه. نمنع النشر. طيب انا هوقف التسجيل. انا ما عنديش مشكله في النشر. او انت عندك مشكله في حاجه؟ انت قلتي حاجه، انت جايه في الاخر خالص. لا والله مش بخاف، ما مش بخاف اهو بقى. انت عندك مونيتور تحريري؟